الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لكتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس العلامة الفيروزابادي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على سورة الجاثية، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ يوسف بن الشيخ جاسم العيناتي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة مجد الدين أبو الطاهر الفيروزابادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس سورة الجاثية، وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى حاميم يقول قضى ما هو كائن أي بين. قال سبحانه، قال رحمه الله ويقال قسم أقسم به تنزيل الكتاب إن هذا كتاب التكليف. يعني كلمة أي بين هذا من فيروزابادي. نعم. ابن عباس قضى ما هو كان. أحسن. تنزيل الكتاب إن هذا الكتاب تكليم من الله العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به الحكيم أمر إلا يعبد غيره. ويقال العزيز في ملكه وسلطانه الحكيم في أمره وقضائه. إن في السماوات ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والسحاب وغير ذلك، والأرض وما في الأرض من الشجر والجبال والبحار وغير ذلك، آيات لعلامات وعبر للمؤمنين المصدقين في إيمانهم. وفي خلقكم في تحويل أحوالكم حالا بعد حال آية وعبرة لكم، وما يبث من دابة، وفيما خلق من ذوي الأرواح آيات علامات وعبر لقوم يوقنون يصدقون. واختلاف الليل والنهار في تقليب الليل والنهار وزيادتهما ونقصانهما وذهابهما ومجيئهما آية وعبرة لكم. وما أنزل الله فيما أنزل الله من السماء من رزق من مطر فأحيا به بالمطر الأرض بعد موتها قحطها ويبوستها علامات وعبرا لكم. وتصريف الرياح وفي تقليب الرياح يمينا وشمالا قبولا ودبورا ذا عذابا ورحمة آيات علامات وعبر لقوم يعقلون يصدقون أنها من الله. تلك هذه آيات الله نتلوها عليك نزل عليك جبريل بها بالحق لتبيان الحق والباطل. فبأي حديث كلام بعد الله بعد كلام الله وآياته كتابه ويقال عجائبه يؤمنون إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. ويل شدة العذاب ويقال ويل ناد في جهنم من قيح ودم لكل أفاك كذاب أثيم فاجر. وهو النضر بن الحارث يسمع آيات الله قراءته آيات الله تتلى عليه تقرأ عليه بالأمر والنهي، ثم يصر يقيم على الكفره مستكبرا متعظما عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن كأن لم يسمعها لم يعها. فبشره يا محمد لم يعها فبشره يا محمد بعذاب أليم وجيع فقتل يوم بدر صبرا. وإذا علم سمع من آياتنا القرآن شيئا اتخذها هزوا سخرية أولئك لهم عذاب مهين شديد. وهو النضر من ورائهم جهنم ومن قدامهم بعد الموت جهنم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ما جمعوا من المال ولا ما عملوا من السيئات شيئا من عذاب الله. ولا ما اتخذوا عبدوا من دون الله أولياء أربابا ولهم عذاب عظيم أعظم ما يكون. وكل هذا العذاب للنظر. هذا يعني القرآن هدى من الضلالة والذين كفروا بآيات ربهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وهو النضر وأصحابه لهم عذاب من رجز أليم أي وجيع. الله الذي سخر ذلل لكم البحر لتجري الفلك السفن فيه بأمره بإذنه ولتبتغوا ولتطلبوا من فضله من رزق ولعلكم تشكرون لكي تشكروا نعمته. وسخر لكم ذلل لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والسحاب وما في الأرض من الشجر والدواب والجبال والبحار جميعا منه من الله إن في ذلك فيما ذكرت آيات لعلامات وعبر لقوم يتفكرون فيما خلق الله. قل يا محمد للذين آمنوا عمر وأصحابه يغفر ويتجاوز للذين لا يرجون لا يخافون أيام الله عذاب الله. يعني أهل مكة ليجزي قوما يعني عمر وأصحابه بما كانوا يكسبون يعملون من الخيرات. وهذا العفو قبل الهجرة ثم أمروا بالقتال. من عمل صالحا خالصا في الإيمان فلنفسه ثواب ذلك، ومن أساء أشرة بالله فعليها فعلى نفسه عقوبة ذلك. ثم إلى ربكم ترجعون بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم. ولقد أعطينا بني إسرائيل الكتاب والحكم العلم والفهم والنبوة وكان فيهم الأنبياء والكتب ورزقناهم من الطيبات من والسلوى وقالوا من الغنائم. وفضلناهم على العالمين عالمين زمانهم بالكتاب والرسول. وآتيناهم أعطيناهم بينات من الأمر واضحات من أمر الدين. فما اختلفوا في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام إلا من بعد ما جاءهم العلم بيان ما في كتابهم بغيا بينهم حسدا منهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. إن ربك يا محمد يقضي بينهم بين اليهود والنصارى والمؤمنين يوم القيامة فيما كانوا فيه في الدين يختلفون يخالفون في الدنيا. ثم جعلناك اخترناك على شريعة من الأمر على سنة ومنهج من أمري وطاعات فاتبعها فاستقم عليها واعمل بها. ويقال أكرمناك بالإسلام وأمرناك أن تدعو الخلق إليه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون توحيد الله يعني اليهود والنصارى والمشركين إنهم لن يغنوا عنك من الله من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم وإن الظالمين الكافرين بعضهم أولياء بعض على دين بعض والله ولي المتقين. الكفر والشرك والفواحش. هذا القرآن بصائر بيان للناس وهدى من الضلالة ورحمة من العذاب لقوم يوقنون يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. أم حسب أيظن الذين اجترحوا السيئات يشركوا بالله يعني عتبة وشيبة وليد بن عتبة الذين برزوا يوم بدر عليا وحمدة وعبيدة بن الحارث وقالوا إن كان لهم ما يقول محمد عليه الصلاة والسلام في الآخرة حقا وثوابا لنفضلن عليهم في الآخرة كما فضلنا عليهم في الدنيا لنفضلن عليهم في الآخرة كما فضلنا عليهم في الدنيا. فقال الله ويظنون أن نجعلهم جعل الكفار في الآخرة للثواب كالذين آمنوا علي وصاحبيه وعلموا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم سواء ليسوا بسواء محياهم محيا المؤمنين على الإيمان وماتوا مع الإيمان ومحيا الكافرين على الكفر وماتوا مع الكفر. ويقال محيا المؤمنين وماتوا المؤمنين سواء بسواء على الإيمان والطاعة ومرضات الله ومحيا الكافرين وماتهم سواء بسواء على الكفر والمعصية وغضب الله ساء ما يحكمون بئس ما يقضون لأنفسهم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق للحق ولتجزى كل نفس برة وفاجرة بما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. أفرأيت يا محمد من اتخذ إلهه هواه من عبد الآلهة بهوى نفسه كلما هويت نفسه شيئا عبده وهو النضر. ويقال هو أبو جهل ويقال هو الحارث بن قيس وضله الله عن الإيمان على علم كما علم الله أنه من أهل الضلالة وختم على سمعه لكي لا يسمع الحق وقلبه لكي لا يسمع الحق وجعل على بصره غشاوة غطاء لكي لا يبصر الحق. فمن يهديه فمن يرشده إلى دين الله من بعد أن أضله الله أفلا تذكرون تتعظون بالقرآن أن الله واحد لا شريك له. وقالوا كفار مكة ما هي إلا حياتنا الدنيا في الدنيا نموت ونحيا يعنون تموت الآباء وتحيا الأبناء وما يهلكنا إلا الدهر يعنون طول الليالي والأيام والشهور والساعات وما لهم بذلك بما يقولون من علم الحجة ولا بيان إنهم لا يظنون ما يقولون إلا بالظن. وإذا سأل عليهم عن أبي جهل على أبي جهل وأصحابه آياتنا بينات بالأمر والنهي ما كان حجتهم عذرهم وجوابهم لمحمد عليه الصلاة والسلام إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أحيي يا محمد آباءنا حتى نسألهم عن قولك أحق هو أم باطل إن كنتم صادقين إن كنت من الصادقين أن نبعث بعد الموت. قل يا محمد لأبي جهل وأصحابه الله يحييكم في القبر ثم يميتكم في القبر ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ويقال قل الله يميتكم مقدم ومؤخر ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه ولكن أكثر الناس أهل مكة لا يعلمون ذلك ولا يصدقون. ولله ملك السماوات خزائن السماوات المطر والأرض النبات ويوم تقوم الساعة وهو يوم القيامة يومئذ يخسر يغبن المبطلون المشركون بذهاب الدنيا والآخرة. وترى كل أمة كل أهل دين جاثية جامعة كل أمة كل أهل دين تدعى إلى كتابها إلى قراءة كتابها الحسنات والسيئات فمنهم من يعطى كتابه بيمينه ومنهم من يعطى كتابه بشماله اليوم تجزون ما كنتم تعملون وتقولون في الدنيا هذا كتابنا يعني ديوان الحفظة ينطق عليكم يشهد عليكم بالحق بالعدل إنا كنا نستنسخ نكتب ما كنتم تعملون وتقولون في الدنيا. فأما الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم فيدخلهم ربهم في رحمته في جنته ذلك هو الفوز المبين النجاة الوافرة فازوا بالجنة وما فيها ونجوا من النار وما فيها وهم الذين يعطون كتابهم بيمينهم. وأما الذين كفروا يقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى تقرأ عليكم في الدنيا بالأمر والنهي فاستكبرتم فتعظمتم على الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين أي مشركين. وإذا قيل لهم في الدنيا إن وعد الله البعث بعد الموت حق والساعة قيام الساعة لا ريب فيها لا شك فيها كائنة قلتم ما نديم الساعة ما قيام الساعة إن نظن إلا ظنا أن نقول ما نقول إلا بالظن وما نحن بمستيقنين بقيام الساعة. وبدأ لهم ظهر لهم سيئات وعملوا قبح أعمالهم وحاق بهم نزل بهم ما كانوا به يستهزئون عقوبة استهزائهم بالرسل والكتب. وقيل لهم اليوم ننساكم نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما تركتم الإقرار بيومكم هذا ومأواكم مستقركم النار وما لكم من ناصرين من مانعين من عذاب الله ذلكم العذاب بأنكم اتخذتم آيات الله كتاب الله ورسوله هزوا سخرية وغرتكم الحياة الدنيا ما في الحياة الدنيا عن طاعة الله فاليوم لا يخرجون منها من النار ولا هم يستعتبون يرجعون إلى الدنيا وهم الذين يعطون كتابهم بشمائهم. فلله الحمد والشكر والمنة رب السماوات ورب الأرض خالق السماوات وخالق الأرض رب العالمين رب كل ذي روح دب على وجه الأرض وله الكبرياء العظمة والسلطان في السماوات والأرض على أهل السماوات وأهل الأرض وهو العزيز في ملكه وسلطانه الحكيم في أمره وقضائه. قال رحمه الله تعالى سورة الأحقاف وبإسناده حرم العباس في قوله تعالى حميم يقول قضى ما هو كائن. قال رحمه الله ويبين ويقال قسم نقسم به تنزيل الكتاب إن هذا الكتاب تكريم من الله العزيز بالنقمة من لا يؤمن به الحكيم في أمره وقضائه أمر أن لا يعبد غيره ما خلقنا السماوات والأرض وبينهما من الخلق والعذاب إلا بالحق للحق وجل مسمى لوقت معلوم ينتهي إليه والذين كفروا كفار مكة عما أنذروا خوفوا معرضون مكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. قل يا محمد لأهل مكة أرأيتم ما تدعون ما تعبدون من دون الله من أوثاني أروني أخبروني ماذا خلقوا من الأرض مما في الأرض أم لهم شرك في السماوات يعلمهم في خلق السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا القرآن في تقولون أو أثارة من علم أو رواية من علماء ويقال بقية من علم الأنبياء إن كنتم صادقين فيما تقولون. ومن أضل عن الحق والهدى ممن يدعو يعبد من دون الله وهو الكافر من لا يستجيب له من لا يجيبه إن دعاه إلى يوم القيامة وهم يعني الأصنام عن دعائهم عن دعاء من يعبدهم غافلون جاهلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا يعني الأصنام لهم لمن يعبدها أعداء وكانوا يعني الأصنام بعبادتهم بعبادة من يعبدهم كافرين جاهلين. وإذا تتلى تقرأ عليه مع كفار أهل مكة آيات القرآن بينات واضحات بالأمر والنهي قال الذين كفروا كفار مكة الحق للقرآن لما جاءهم حين جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم به هذا سحر مبين كذب بين أم يقولون بل يقولون افتراه اختلق محمد عليه الصلاة والسلام القرآن من تلقاء نفسه قل لهم يا محمد إن افتريته اختلقت القرآن من تلقاء نفسي كما تقولون فلا تملكون لي فلا تقدرون لي من الله من عذاب الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه تخوضون في القرآن من الكذب كفى به كفى بالله شهيدا بين وبينكم بأني رسول وهذا القرآن كلامه وهو الغفور لمن تاب منكم الرحيم لمن مات على التوبة. قل لهم يا محمد ما كنت بدعا من الرسل لست بأول مرسل من الآدميين قد كان قبلي رسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم من الشدة والرخاء والعافية. ويقال نزلت هذه الآية في شأن أصحابه عليه الصلاة والسلام حيث قالوا له متى يكون خروجنا من مكة وناجاتنا من الكفار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أخرج وتخرجون إلى الهجرة أم لا إن أتبع ما أعمل إلا ما يوحى إلي إلا بما أمرت به القرآن وما أنا إلا نذير مبين رسول مخوف بلغة تعلمونها. قل يا محمد اليهود أرأيتم يا معشر اليهود إن كان من عند الله يقول هذا القرآن من عند الله واستفرتم به بالقرآن يا معشر اليهود وشهد شاهد من بني إسرائيل بنيامين على مثله على مثل شهادة عبد الله بن سلام وأصحابه بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فآمن عبد الله بن سلام وأصحابه بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن واستكبرتم تعظمتم أنتم يا معشر اليهود على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا يرشد إلى دين اليهود من لم يكن أهلا لذلك. وقال الذين كفروا أسد وغطفان وحنظلة وللذين آمنوا الجهينة ومزينة وأسلم لو كان خيرا لو كان ما يقول محمد عليه الصلاة والسلام خيرا وحقا ما سبقونا إليه جهينة ومزينة وأسلم وإذ لم يهتدوا به لم يؤمن محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أسد وغطفان فسيقولون هذا إفكم قديم هذا قرآن كذب قد تقادم. ومن قبله من قبل القرآن كتاب موسى التوراة إماما يقتدى به ورحمة من العذاب لمن آمن به فلم يؤمنوا ولم يقتدوا به وهذا كتاب هذا القرآن كتاب مصدق موافق للتوراة بالتوحيد وصفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته لسانا عربيا على مثل لغة العرب لينذر لتخوف الذين ظلموا أشركوا وبشرى المحسنين المؤمنين بالجنة إن الذين قالوا ربنا الله وحد الله ثم استقاموا على أداء فراض الله واجتناب معصيه ولم يروا غرغان الثعالب فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم من العذاب ولا هم يحزنون على ما خلفوا من خلفهم ولم يروا غرغان الثعلب هذه منقولة عن عمر رضي الله عنه ومع ابن عباس. نعم. ويقال فلا خوف عليهم حين يخاف أهل النار ولهم يحزنون إذا حزن غيرهم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها جزاء بما كانوا يعملون ويقولون في الدنيا ووصينا الإنسان أمرنا عبد الرحمن بن أبي بكر في القرآن بوالديه إحسان برا بهما وهو أبو بكر وأبي قحافة وزوجته حملت أمه في بطنها كرها مشقة ووضعته كرها مشقة وحمله في بطن أمه وفصاله في طعامه على اللبن 30 شهرا حتى إذا بلغ شده انتهى 18 سنة إلى 30 سنة وبلغ انتهى 40 سنة قال أبو بكر ربي أوزني الهني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بالتوحيد وعلى والدي بالتوحيد وقد كان آمن أبواه قبل هذا وأن أعمل صالحا خالصا ترضاه تقبله وأصلح لي في ذريتي وأكرم ذريتي بالتوبة والإسلام ولم يكن مسلما ابنه عبد الرحمن قبل هذا ثم أسلم بعد ذلك إني تبت إليك إني أقبلت إليك بالتوبة وإني من المسلمين مع المسلمين على دينهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا بإحسانهم ونتجاوز عن سيئاتهم ونعاقبهم بها في أصحاب الجنة مع أهل الجنة في الجنة في وعد الصدق في الجنة الذي كانوا يوعدون في الدنيا والذي قال لوالديه وهو عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبيه وأمه قبل أن يسلم أف لكما قدرا لكما أتعدانني أتحدثانني أن أخرج من القبر للبعث وقد خلت مضت القرون من قبلي ولم أرهم بعثوا؟ وكان له جدان من أجداده مات في الجاهلية جدعان وعثمان بن عمرو عناهما، وهما يعني أبويه يستغيثان الله يدعوان الله يدعوان الله ويلك ضيق الله عليك دنياك آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، إن وعد الله بالبعث حق كائن بعد الموت. فيقول عبد الرحمن ما هذا الذي يقول محمد إلا أساطير الأولين إلا كذب الأولين؟ أولئك أجداد عبد الرحمن جدعان وعثمان الذين حق عليهم القول، هم الذين وجب عليهم القول بالسخط والعذاب في أمم مع أمم قد خلت مضت من قبلهم من الجن والإنس، كفار الجن والإنس في النار، إنهم كانوا خاسرين مغبونين لا يبعثون إلى الدنيا إلى يوم القيامة. فأسلم عبد الرحمن وحسن إسلامه. ولكل أي لكل واحد من المؤمنين والكافرين درجات للمؤمنين وفي الجنة ودركات للكافرين في النار مما عملوا بما عملوا في الدنيا، وليوفيهم يوفرهم أعمالهم جزاء أعمالهم وهم لا يظلمون، لا ينقص من حسنات ولا يزاد على سيئاتهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار قبل دخول النار فيقال لهم أذهبتم طيباتكم أكلتم ثواب حسناتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم واستنفعتم بها بثواب حسناتكم في الدنيا، فاليوم تجزون عذاب الهون الشديد بما كنتم تستكبرون في الأرض عن الإيمان بغير الحق بلا حق كان لكم، وبما كنتم تفسقون تكفرون وتعصون في الأرض في الدنيا. واذكر لكفار مكة يا محمد وأخا عاد بني عاد هودا إذ أنذر قومه خوفهم بالأحقاف يقول بحقوف أي سنة النار حقبا بعد حقب، ويقال بجبل نحو اليمن، ويقال نحو الشام، ويقال بجبل الرماة، ويقال كان مكانا باليمن قام عليه وأنذر قومه. وقد الصواب أن الأحقاف هو كما قال جبل نحو اليمن، وهو جبل الرمل اللي الآن يسمى بربع الخال، ديار قوم عاد كانوا في الربع الخالي، ذهبت آثارهم لم يعثر أحد على شيء من أثره، سبحان الخالق. نعم. وقد خلت النذر من بين يديه وقد كانت الرسل من قبل هود ومن خلفه من بعده لا تعبدوا إلا الله، قال لهم هود لا توحدوا إلا الله إني أخاف عليكم وأعلم أن يكون عليكم عذاب يوم عظيم شديد إن لم تؤمنوا، قال وجئتنا يا هود لتأفكنا لتصرفنا عن آلهتنا عن عبادة آلهتنا فأتنا بما تعيدنا من العذاب إن كنت من الصادقين بنزول العذاب علينا إن لم نؤمن، قال لهم هود إنما العلم بنزول العذاب عند الله وبلغكم ما أرسلت به من التوحيد ولكني أراكم قوما تجهلون أمر الله وعذابه، فلما روه عارضا سحابا مستقبل أودية ريحهم ومطرهم قالوا هذا عارض سحاب ممطرنا سيمطر حوثنا، قال لهم هود بل هو ما استعجلتم به من عذاب ريح فيها عذاب أليم وجيع تدمر تهلك كل شيء بأمر ربها بإذن ربها فاصبحوا فصاروا بعد الهلاك لا يرى إلا مساكنهم منازلهم كذلك هكذا نجزي القوم المجرمين المشركين. ولقد مكناهم أعطيناهم من المال والقوة والأعمال فيما إن مكناكم فيه ما لم نمكن لكم ولم نعطيكم أهل مكة وجعلنا لهم سمعا يسمعون بها وأبصارا يبصرون بها وأفئدة قلوبا يعقلون بها فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم قلوبهم من شيء من عذاب الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله يكفرون بهود وبكتاب الله حق بهم نزل بهم ما كانوا بهم يستهزئون يهزئون من العذاب. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى أهل مكة وصرفنا الآيات بينا الآيات بالأمر والنهي والهلاك لمن أهلكناهم لعلهم يرجعون عن كفرهم فيتوبوا فلولا نصرهم فهلا نصرهم الذين اتخذوا وعبدوا من دون الله قربانا آلهة قربانا تقربا إلى الله مقدم ومؤخر بل ضلوا عنهم بطل عنهم ما كانوا يعبدون وذلك إفكهم كذبهم وما كانوا يفترون يكذبون على الله. وإذ صرفنا إليك نفرا وجهنا إليك جماعة من الجن وهم تسعة رهط يستمعون القرآن إلى قراءة القرآن فلما حضروه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن نخل قال بعضهم لبعض أنصتوا حتى اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته وصلاته آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن ولوا إلى قومهم منذرين رجعوا إلى قومهم مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن مخوفين لقومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا قراءة كتاب يعنون القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من بعد موسى مصدقا لما بين يديه موافقا بالتوحيد وصفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته لما بين يديه من التوراة وكانوا قد آمنوا بموسى يهدي يرشد إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى دين قائم إلى دين حق قائم يرضاه هو الإسلام. يا قومنا أجيبوا داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم ربكم ذنوبكم في الجاهلية ويجركم ينجيكم من عذاب أليم وجيع ومن لا يجب داعي الله محمد عليه الصلاة والسلام فليس بمعجز، فليس بساكت من عذاب الله في الأرض، وليس له من دونه من دون الله أولياء أقرباء ينفعونه، أولئك في ضلال مبين في كفر بين. أولم يروا يعلم كفار مكة أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعجز بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى للبعث، بلى إنه على كل شيء من الحياة والموت قدير. ويوم يعرض الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن على النار قبل أن يدخلوا النار فيقال قالوا لهم أليس هذا العذاب بالحق بالعدل؟ قالوا بلى وربنا إنه الحق. قال الله لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تجحدون في الدنيا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. فاصبر يا محمد على هذا الكفار كما صبر أولو العزم ذو اليقين والحزم من الرسل مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ويقال ذو الشدة والصبر مثل نوح وأيوب وزكريا ويحيى. ولا تستعجل لهم بالهلاك كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب مقدم وآخر، لم يلبثوا ولم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة قد ساعة من نهار. بلغه أجل فإذا جاء وقت العذاب والهلاك، فهل يهلك بالعذاب إلا القوم الفاسقون الكافرون، وهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. العزم الصحيح أنهم الذين ذكرهم الله في عدة آيات مع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم. نعم ربطها بسورة محمد. أي ربط جميل. قال رحمه الله سورة محمد أن من هم الفاسقون؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل، هذا من تعريفات القرآن لمفرداته. نعم قال رحمه الله تعالى سورة محمد الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وصدوا عن سبيل الله صرفوا الناس عن دين الله وطاعته وهم المطعمون. يوم بدر عتبة وشيبة بن ربيعة ومنبه ونبيه بن الحجاج وأبو البختري بن هشام وأبو جهل بن هشام وأصحابهم، أضل أعمالهم أبطل حسناتهم ونفقاتهم يوم بدر. والذين آمنوا بالله ومحمد والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات ما بينهم وبين ربهم وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وآمنوا بما نزل على محمد بما نزل الله به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام وهو الحق من ربهم يعني القرآن، وكفر عنهم سيئاتهم ذنوبهم بالجهاد وأصلح بالهم حالهم وشأنهم ونياتهم وعملهم في الدنيا ونياتهم وعملهم في الدنيا، ويقال وظهر أمرهم في الإسلام. ذلك ثم بين الشيء الذي أحبط أعمال الكافرين وأصلح أعمال المؤمنين، فقال ذلك الإبطال بأن الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن اتبعوا الباطل يعني الشرك بالله، وأن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن اتبعوا الحق من ربهم يعني القرآن. كذلك هكذا يضرب الله يبين الله للناس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمثالهم أمثال من كان قبلهم كيف أهلكهم الله عند تكذيب الرسل. ثم حرض المؤمنين على القتال، فإذا لقيتم الذين كفروا يوم بدر ضرب الرقاب فاضربوا أعناقهم حتى إذا أدخلتموهم قهرتموهم وأسرتموهم فشدوا الوثاق فاستوثقوا الأسير، فإما من بعد ويقول تمنى على الأسير يقول تمن على الأسير فترسله بغير فداء تمن على الأسير فإما من بعد ويقول تمن على الأسير فترسله بغير فداء، وإما يفادي المأسور نفسه حتى تبع الحرب الكفار أوزارها حتى هو الحرب الكفار كفارة. نعم كفار حتى تضع الحرب الكفار أوزارها أسلحتها، ويقال حين يترك الكفار ذلك العقوبة لمن كفر بالله. ولو يشاء الله لانتصر منهم لانتقم منهم من كفار ما كتب بالملائكة غيركم، ويقال من غير قتالكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليختبر المؤمنين بالكافرين والقريب بالقريب. والذين قتلوا في سبيل الله في طاعة الله وإذنهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فلن يضل أعمالهم فلن يبطل حسناتهم بالجهاد، سيهديهم يوفقهم للأعمال الصالحة ويصلح بالهم حالهم وشأنهم ونياتهم، ويقال سيهديهم سينجيهم في الآخرة ويصلح بالهم يقبل أعمالهم يوم القيامة ويدخلهم الجنة عرفها لهم يبينها لهم يهتدون إليها كما يهتدون في الدنيا إلى منازلهم. يا أيها الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بالقتال مع عدو ينصركم الله بالغلالة ويثبت أقدامكم في الحرب لكي لا تزول. والذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وهم المطعمون يوم بدر فتعسل لهم فنكسل لهم وبعدا لهم وأضل أعمالهم أبطل حسناتهم ونفقاتهم يوم بدر، ذلك الإبطال بأنهم كرهوا جحدوا ما أنزل الله به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام فأحبط أعمالهم فأبطل حسناتهم ونفقاتهم يوم بدر. أفلم يسيروا يسافروا كفار مكة في الأرض فينظروا يتفكروا كيف كان عاقبة جزاء الذين من قبلهم دمر الله عليهم أهلكهم الله وللكافرين فارما مكة أمثالها أشباهها من العذاب، ذلك النصرة للمؤمنين بأن الله مولى أي ناصر الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وأن الكافرين كفار مكة لا مولى لهم لا ناصر لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات ما بينهم وبين ربهم جنات بساتين تجري من تحتها من تحت جدارها ومساكن الأنهار أنهار الخمر والماء والعسل واللبن. والذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أبو سفيان وأصحابه يتمتعون يعيشون في الدنيا ويأكلون بشهوة أنفسهم بلا همة ما في غد كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم منزل لهم في الآخرة. وكأي من قرية وكم من أهل قرية هي أشد قوة من البدن والمناعة من قريتك مكة التي أخرجتك أخرجك أهلها إلى المدينة أهلكناهم عند التكذيب فلا ناصر لهم ولم يكن لهم مانع من عذاب الله. أفمن كان على بينة عبان ودين من ربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم كمن زين له سوء عمله قبح عمله وهو أبو جهل واتبع وهواهم عبادة الأوثان مثل الجنة صفة الجنة التي وعد المتقون الكفر والشرك والفواحش فيها أنهار من ماء غير آسٍ ريحه وطعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه إلى الحموضة وزهومة زبده لم يخرج من بطون اللقاح وأنهار من خمر لذة للشاربين شهوة للشاربين لم تعصر بالأقدام وأنهار من عسل مصفى بلا شمع لم يخرج من بطون النحل ولهم ولأهل الجنة فيها بالجنة من كل الثمرات من ألوان الثمرات ومغفرة من ربهم لذنوبهم في الدنيا كمن هو خالد في النار لا يموت فيها ولا يخرج منها وهو أبو جهل وسوقوا ماء حميما حارا فقطع أمعاءهم مباعرهم. ومنهم من المنافقين من يستمع إليك إلى خطبتك يوم الجمعة حتى إذا خرجوا من عندك تفرغوا من عندك قالوا يعني المنافقين الذين أعطوا العلم يعني عبد الله بن مسعود ماذا قال محمد عليه الصلاة والسلام آنفا الساعة على المنبر استهزاء بما قال محمد صلى الله عليه وسلم أولئك المنافقون هم الذين طبع الله ختم الله على قلوبهم فهم لا يعقلون الحق والهدى واتبعوا أهواءهم بكفر السر والنفاق والخيانة والعداوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين اهتدوا بالإيمان زادهم بخطبتك هدى بصيرة في أمر الدين وتصديقا في النيات وآتاهم تقواهم ألهم تقواهم يقول وكرهم بترك المعاصي واجتناب المحارم ويقال والذين اهتدوا بالناسخ زادهم هدى بالمنسوخ وآتاهم الله تبارك وتعالى تقواهم وكرمهم الله باستعمال الناسخ وترك المنسوخ. فهل ينظرون إذا كذبوك كفار مكة إلا الساعة قيام الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة فقد جاء أشراطها معالمها انشقاق الغم وخروج النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن من علامها أي معالمها فأنى لهم فمن أين لهم إذا جاءتهم قيام الساعة ذكراهم التوبة إذا جاءتهم قيام الساعة ذكراهم التوبة فاعلم يا محمد أنه لا إله إلا الله لا ضار ولا نافع ولا مانع ولا معطي ولا معز ولا مذل إلا الله ويقال فاعلم أنه ليس شيء فضله كفضل لا إله إلا الله. تفسير لا إله إلا الله بأنه لا ضار ولا نافع هذا من باب التفسير اللازم، وإلا فقد سبق في مواضع كثيرة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله من كلام المصنف رحمه الله. نعم. واستغفر لذنبك يا محمد من ضرب اليهودي زيد بن السمين وللمؤمنين والمؤمنات ولذنوب المؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وذهابكم ومجيئكم وأعمالكم في الدنيا ومثواكم مصيركم ومنزلكم في الآخرة. ويقول الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وهم مخصون لولا هلا نزلت سورة جبريل بسورة تمنوا لك ذلك من اشتياقه من ذكر الله وطاعته. فإذا أنزلت سورة جبريل بسورة محكمة مبينة بالحلال والحرام والأمر والنهي وذكر فيها القتال وأمر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض وشك ونفاق ينظرون إليك نحوك عند ذكرك القتال نظر المغشي عليه من الموت كمن هو في غشيان الموت من كراهية قتالهم مع العدو فأولى لهم وعيد لهم من عذاب الله طاعة يقول هذا من المؤمنين طاعة لله ولرسوله وقول معروف كلام حسن وقال طاعة المنافقين لله ولرسوله وقول معروف كلام حسن لمحمد عليه الصلاة والسلام خير لهم من المعصية والمخالفة والكراهية ويقال أطيعوا طاعة الله وقولوا قولا معروفا لمحمد. فإذا عزم الأمر جد الأمر وظهر الإسلام وكثر المسلمون فلو صدقوا الله يعني المنافقين بإيمانهم وجهادهم لكان خيرا لهم من المعصية. فهل عفيتم إن توليتم فلعلكم يا معشر المنافقين تتمنون إن توليتم أمر هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسدوا في الأرض بالقتل والمعاصي والفساد وتقطعوا أرحامكم من ظهر الكفر أولئك المنافقون الذين لعنهم الله والذين طردهم الله من كل خير فأصمهم عن الحق والهدى وأعمى أبصارهم عن الحق والهدى أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتفكرون بالقرآن ما نزل فيهم أم على قلوب أقفالها أم على قلوب المؤمنين أقفال لا يعقلون ما نزل فيهم أم على قلوب المنافقين أقفال لا يعقلون ما نزل فيهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم رجعوا إلى دين آبائهم وهم اليهود من بعد ما تبين لهم الهدى التوحيد والقرآن وصفة محمد صلى الله عليه وسلم واعتوا بالقرآن الشيطان سول لهم زين لهم بالرجوع إلى دينهم وأمهلهم الله وأمهلهم إذ لم يهلكهم ذلك الارتداد بأنهم قالوا يا اليهود للذين كرهوا المنافقون جحدوا في السر ما نزل الله به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم سنطيعكم سنعينكم يا معشر المنافقين في بعض الأمر أمر محمد عليه الصلاة والسلام بلا إله إلا الله إن كان له ظهور علينا والله يعلم إسرارهم إسرار اليهود مع المنافقين فكيف يصنعون إذ بذا توفتهم الملائكة قبضتهم الملائكة يعني اليهود يضربون وجوههم بما قامع من حديد وأدبارهم ظهورهم ذلك الضرب والعقوبة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله من اليهودية وكرهوا رضوانه جحدوا توحيده فأحبط أعمالهم فأبطل حسناتهم في اليهودية ويقال نزل من قوله إن الذي ارتدوا على أدبارهم إلى هنا في شأن المنافق الذي رجعوا من المدينة إلى مكة مرتدين عن دينهم ويقال نزل في شأن الحكم بن العاص المنافق وأصحابه الذين شاوروا فيما بينهم يوم الجمعة في أمر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن ولينا أمر هذه الأمة نفعل كذا وكذا كانوا يتجاورون في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولا يستمعون إلى خطوته حتى قالوا بعد ذلك لعبد الله بن مسعود ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن علم بالاستهزاء منهم أم حسب يظن الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق أن لن يخرج الله أضغانهم أن لن يظهر الله عداوتهم وبغضهم لله ولرسوله ويقال نفاقهم للمؤمنين وعداوتهم ومغضهم ولو نشاء لأريناكم يا محمد بالعلامة القبيحة فلعرفتهم فلتعرفنهم بسيماهم بعلامتهم القبيحة بعد ذلك ولتعرفنهم ولكن تعرفنهم يا محمد في لحن القول في محاورة الكلام وهي معذرة المنافقين والله يعلم أعمالكم وأسراركم وعداوتكم ومغضكم لله ولرسوله ولنبلونكم والله لنختبرنكم بالقتال حتى نعلم حتى نميز المجاهدين في سبيل الله حتى نميز المجاهدين في سبيل الله منكم يا معشر المنافقين والصابرين ونميز الصابرين في الحرب منكم ونبلو أخباركم نظهر أسراركم وبغضكم وعداوتكم ومخالفتكم لله ولرسوله ويقال نفاقكم إن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وصدوا عن سبيل الله صرفوا الناس عن دين الله وطاعته وشاقوا الرسول خالفوا الرسول في الدين من بعد ما تبين لهم الهدى التوحيد لن يضروا الله شيئا لن ينقصوا الله من مخالفتهم وعداوتهم وكفرهم وصدهم عن سبيل الله شيئا وسيحبط أعمالهم يبطل حسناتهم ونفاق ونفقاتهم يوم بدر وهم يطعمون يوم بدر يا أيها الذين آمنوا بالعلانية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في السر ولا تبطلوا أعمالكم حسناتكم بالنفاق والبغض والعداوة ومخالفة الرسول يقول نزلت هذه الآية في المخلصين ويقول يا أيها الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أطيعوا الله فيما أمركم من الفرائض والصدقة وأطيعوا الرسول فيما أمركم من السنة والغزو والجهاد ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء والسمعة إن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وهم مطيعون يوم بدر وصدوا عن سبيل الله صرفوا الناس عن دين الله وطاعته ثم ماتوا أو قتلوا هم كفار بالله وبرسوله فلن يغفر الله لهم لأنهم كفار بالله وبرسوله فلا تهنوا فلا تضعفوا يا معشر المؤمنين على العدو وتدعو إلى السلم إلى الصلح ويقال إلى الإسلام قبل القتال وأنتم الأعلون الغالبون وآخر الأمر لكم والله معكم وعينكم النصر على عدوكم ولن يتركم أعمالكم ولن ينقص أعمالكم في الجهاد إنما الحياة الدنيا ما في الحياة الدنيا لعب باطل لهم فرح لا يبقى وإن تؤمنوا تستقيموا على إيمانكم بالله ورسوله وتتقوا الكفر والشرك والفواحش يؤتكم ويعطيكم أجوركم ثواب أعمالكم ولا يسألكم أموالكم كلها في الصدقة إن يسألكموها كلها في الصدقة فيحفكم يجهدكم تبخلوا بالصدقة في طاعة الله ويخرج أضغانكم يظهر بخلكم ها أنتم هؤلاء أنتم يا هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله في طاعة الله فمنكم من يبخل بالصدقة عن طاعة الله ومن يبخل بالصدقة عن طاعة الله فإنما يبخل بالثواب والكرامة عن نفسه والله الغني هو الغني على أموالكم وصدقاتكم وأنتم الفقراء إلى رحمة الله وجنته ومغفرته وإن تتولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله وعما أمركم من الصدقة يستبدل قوما غيركم يهلككم ويأتي بآخرين خير منكم وأطوع ثم لا يكونوا أمثالكم بالمعصية والطاعة ولكن يكونوا خيرا لكم له منكم وأطوع لله ويقال نزل من قوله يا أيها الذين آمنوا إلى هؤلاء في شيء منافقين أسد وطفان فبدل الله بهم جهينة وزينة خيرا منهم وأطوع لله وذلك إنا فتحنا لك رب أخ سبحان الله قال رحمه الله تعالى سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا بغير قتال وصلح الحديبية منه غير أن كان بينهم رمي بحجارة ويقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا يقول قضينا لك قضاء بينا ليقول وكرمناك بالإسلام والنبوة وأمرناك أن تدعو الخلق إليهما ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما سلف من ذنوبك قبل الوحي وما تأخر وما يكون بعد الوحي إلى الموت ويتم نعمته منته عليك بالنبوة والإسلام والمغفرة ويهديك صراطا مستقيما يثبتك على طريق قائم يرضاه هو الإسلام وينصرك الله على عدوك نصرا عزيزا معينا بلا ذل هو الذي أنزل السكينة الطمأنينة في قلوب المؤمنين المخلصين يوم الحديبية ليزدادوا إيمانا يقينا وتصديقا وعلما مع إيمانهم بالله ورسوله وتكرهوا الإيمان مع إيمانهم بالله ورسوله ولله جنود السماوات الملائكة والأرض المؤمنون يسلط على من يشاء من أعدائه وكان الله عليما بما صنع بك من الفتح والمغفرة والهدى والنصرة وإزالة السكينة في قلوب المؤمنين حكيما فيما صنع بك فقال المؤمنون المخلصون حين سمعوا بكرامة الله لنبيه هنيئا لك يا رسول الله ما أعطاك الله من الفتح والمغفرة والكرامة فما لنا عند الله فعند الله ليدخل المؤمنين المخلصين من الرجال والمؤمنات المخلصات بالنساء جنات بساتين تجري من تحتها من تحت شجرها ومساكنها وغرفها الأنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها وتكفر عنهم سيئاتهم ذنوبهم في الدنيا وكان ذلك الذي ذكرته للمؤمنين عند الله فوزا عظيما نجاة وافرة فازوا بالجنة وما فيها ونجوا من النار وما فيها فجاء عبد الله بن أبي بن سلول حين سمع بكرامة الله للمؤمنين فقال يا رسول الله والله ما نحن إلا كهيئتهم فما لنا عند الله فأنزل الله فيهم ويعذب المنافقين من الرجال بإيمانهم والمنافقات من النساء والمشركين بالله ومن الرجال بإيمانهم والمشركات من النساء أيضا ثم ذكر أيضا المنافقين فقال الظانين بالله ظن السوء لا ينصر الله نبيه عليهم على المنافقين عليهم أي على المنافقين دائرة السوء منقلبة السوء وعاقبة السوء وغضب الله سخط الله عليهم على المنافقين سخط الله عليهم ولعنهم أي طردهم من كل خير وعد لهم جهنم في الآخرة وساءت مصيرا بئس المصير صاروا إليه في الآخرة ولله جنود السماوات الملائكة والأرض المؤمنون ينصر بهم من يشاء وكان الله عزيزا بنقمة الكافرين والمنافقين حكيما بكرامة المؤمنين والمخلصين بإيمانهم ويقال عزيزا في ملكه وسلطانه حكيما في أمره وقضائه وفيما نصر به على أعدائه إنا أرسلناك يا محمد شاهدا على أمتك وبلاغا ومبشرا بالجنة للمؤمنين ونذيرا من النار للكافرين لتؤمنوا بالله لكي تؤمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتعزروه وتنصروه بالسيف على عدوه وتوقروه وتعظموه وتسبحوه وتصلوا لله بكرة وأصيلا غدوة وعشية ثم ربيعة الرضوان يوم الحديبية تحت شجرة وهي شجرة السمرة بالحديبية وكانوا نحو 1500 رجل بايعوا نبي الله على النصح وأن لا يفروا فقال إن الذين يبايعونك يوم الحديبية إنما يبايعون الله كأنهم يبايعون الله يد الله بالثواب والنصر والنصرة فوق أيديهم بالبسط والوفاء والتمام فمن نكث نقض بيعته فإنما ينقض على نفسه عقوبة ذلك ومن أوفى وفى بما عاهد عليه الله بعهده بالله بالصدق والوفاء فسيؤتيه يعطيه أجرا عظيما ثوابا وافرا في الجنة فلم ينقض منهم أحد لأنهم كانوا كلهم مخلصين وماتوا على بيعة رضوان غير رجل منهم قاله جد بن قيس وكان منافقا اختبأ يومئذ تحت إبط بعيره ولم يدخل في بيعتهم فماته الله على نفاقه سيقول لك المخلفون من غزوة الحديبية من الأعراب من بني غفار وأسلم وأسجع وديل وقوم من مزينة وجهينة شغلتنا أموالنا وأهلنا على الخروج معك إلى الحديبية خفنا عليهم الضيعة فبذلك ذلك تخلفنا عنك فاستغفر لنا يا رسول الله بتخلفنا عنك إلى غزوة الحديبية يقولون بألسنتهم يسألون بألسنتهم المغفرة ما ليس في قلوبهم حاجة لذلك استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم قل لهم يا محمد فمن يملك لكم من الله فمن يقدر لكم من عذاب الله شيئا إن أراد بكم ضرا قتلا وهزيمة أو أراد بكم نفعا نصرا وغنيمة وعافية بل كان الله بما تعملون بتخلفكم عن غزوة الحديبية خبيرا بل ظننتم يا معشر المنافقين أن لن ينقلب الرسول وأن لا يرجع من الحديبية محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى أهلهم إلى المدينة أبدا وزين ذلك استقر ذلك الظن في قلوبكم فمن ذلك تخلفتم وظننتم ظن السوء أن لا ينصر الله نبيه وكنتم قوما بورا هلكا فاسدة القلوب قاسية القلوب ومن لم يؤمن بالله ورسوله يقول ومن لم يصدق بإيمانه بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين في السر والعلانية سعيرا نارا وقودا ولله ملك السماوات والأرض خزائن السماوات من المطر والأرض النبات ويغفر لمن يشاء من المؤمنين على الذنب العظيم وهو فضل منه ويعذب من يشاء على الذنب الصغير وهو عدل منه ويقال يغفر لمن يشاء ويكرم من يشاء والإيمان والتوبة فيغفره ويعذب من يشاء ويميت من يشاء على الكفر والنفاق فيعذبه ويقال يغفر لمن يشاء ومن كان أهل لذلك ويعذب من يشاء ومن كان أهل لذلك وكان الله غفورا لمن تاب من الصغير غير والكبائر الرحيم لمن مات على التوبة سيقول المخلفون من غزوة الحديبية يعني بني غفار وأسلم وأشجع وقوم مزينة وجهينة أيضا انطلقتم إلى مغانم خيبر لتأخذوها لتغتنموها دعونا اتركونا نتبعكم إلى خيبر يريدون أن يبدلوا ويغيروا كلام الله لنبيه حين قال له لا تأذن لهم يخرج إلى غزوة أخرى ولا يتخلوا في غزوة الحديبية قل لهم لبني عامر وديل وأشجع وقوم مزينة وجهينة لن تتبعونا إلى غزوة خيبر إلا مطوعين ليس لكم من الغنيمة شيء كذلكم كما قلنا لكم قال الله من قبل هذا هو ما ذكرنا في سورة التوبة فقل لن تخرجوا معي أبدا إلى آخر الآية، أي لا تأذن لهم بخروج إلى غزوة أخرى. فقالوا للمؤمنين لم يأمركم الله بذلك ولكن تحسدوننا على الغنيمة، فأنزل الله في قلوبهم فسيقولون بل تحسدوننا على الغنيمة بل كانوا لا يفقهون أمر الله إلا قليلا لا قليلا ولا كثيرا. قل يا محمد للمخلفين من الأعراب دين وأشجع وقوم مزينة وجهينة ستدعون بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم إلى قتال قوم أولي بأس شديد ذوي قتال شديد أهل اليمامة بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب تقاتلونهم على الدين أو يسلمون حتى يسلموا، فإن تطيعوا تجيبوا وتوافقوا على القتال وتخلصوا بالتوحيد يؤتكم الله أجرا يعطيكم الله ثوابا حسنا في الجنة، وإن تتولوا عن التوحيد والتوبة والإخلاص والإجابة إلى قتال مسيلمة الكذاب كما توليتم عن غزوة الحديبية من قبل هذا يعذبكم عذابا أليما وجيعا. ثم جاء أهل الزمانة يعني كبار السن. ثم جاء أهل الزمانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد أوعد الله بعذاب لمن يتخلف عن غزوة، فكيف لنا ونحن لا نقدر على الخروج إلى الغزو، فأنزل الله فيهم ليس على الأعمى حوض مأثم أن لا يخرج إلى الغزو، ولا على الأعرج حوض مأثم أن لا يخرج إلى الغزو، ولا على المريض حوض مأثم أن لا يخرج إلى الغزو، ومن يطع الله ورسوله في السر والعلانية والإجابة والمواماة إلى قتال العدو يدخله جنات بساتين تجري تطرد من تحت شجرها ومساكنها وغرف الأنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن، ومن يتولى عن طاعة الله ورسوله والإجابة يعذبه عذابا أليما أي وجيعا. ثم ذكر رضوانه على ما ذكره من قوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد هو أحد الأقوال في الآية، والقول الثاني ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد إلى قتال الفرس والروم، وهذا وقع في زمان أبي بكر وعمر. نعم. ثم ذكر رضوانه على من بايع من أهل بيعة الرضوان فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يوم الحديبية تحت شجرة الثمرة، وكانوا نحو 1500 رجل بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح النصرة ولا يفروا من الموت، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، فأنزل الله تعالى السكينة الطمأنينة عليهم وأذهب عنهم الحمية وأثابهم إعطاهم بعد ذلك فتحا قريبا، يعني فتح خيبر سريعا على أثر ذلك، ومغانم كثيرة يأخذونها يغتنمونها يعني غنيمة خيبر، وكان الله عزيزا بنقمة أعدائه حكيما بالنصرة والفتح والغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها تغتنمونها وهي غنيمة فارس لم تكن فستكون، فعجل لكم هذه يعني غنيمة خيبر وكف أيدي الناس عنكم القتال يعني أسدا وغضبانا وكانوا حلفاء لأهل خيبر، ولتكون آية عبرة وعلامة للمؤمنين يعني فتح خيبر، لأن المؤمنين كانوا 8000 وأهل خيبر كانوا 70000، ويهديكم صراطا مستقيما يثبتكم على دين قائم يرضاه، وأخرى غنيمة أخرى لم تقدروا عليها بعد قد أحاط الله بها قد علم الله أنها ستكون وهي غنيمة فارس، وكان الله على كل شيء من الفتح والنصرة والغنيمة قديرا. فائدة لطيفة يعني أن أسد وغطفان وأهل خيبر كانوا 70000 سبحان الله، والمؤمنون 8000، ومع ذلك ألقى الله الرعب في أهل خيبر فولت عنهم حلفاؤهم أسد وغطفان، ثم بقي اليهود وهم 30000 في الحصون حتى استسلم. لا إله إلا الله. نعم. ولو قاتلكم الذين كفروا أسدا وغطفان مع أهل خيبر ولولوا الأدبار منهزمين ثم لا يجدون وليا عن قتلكم ولا نصيرا، منع ما يراد به من القتل والهزيمة، سنة الله هكذا سيرة الله التي قد خلت مضت من قبل في الأمم الخالية بالقتل والعذاب، حين خرجوا مع الأنبياء ولن تجد لسنة الله لعذاب الله بالقتل تبديلا تحويلا، وهو الذي كف أيديهم أيدي أهل مكة عنكم عن قتالكم وأيديكم عنهم عن قتالهم ببطن مكة في وسط مكة، غير أن كان بينهم رمي الحجارة من بعد أن أظفركم عليهم حيث هزمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا مكة، وكان الله بما تعملون من غم الحجارة وغيره بصيرا، هم الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يعني أهل مكة، وصدوكم عن المسجد الحرام وصرفوكم عن المسجد الحرام بعام الحديبية والهدي معكوفا محبوسا أن يبلغ محله، من حره يقول لم يتركوا أن تبلغوه من حره، ولولا رجال مؤمنون الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة وأبو جندل بن سهيل بن عمرو ونساء مؤمنات بمكة لم تعلموهم أن تطؤوهم أن تقتلوهم فتصيبكم منهم من قتلهم معرة دية وإثم، لولا ذلك سلطكم عليهم بالقتل بغير علم من غير أن تعلموا أنهم مؤمنون، ليدخل الله في رحمته لكي يكرم الله بدينه من يشاء من كان أهلا لذلك منهم، لو تزيلوا لو خرج هؤلاء المؤمنون من بين أظهرهم فتفرقوا من عندهم لعذبنا الذين كفروا كفار مكة منهم عذابا أليما بسيوفكم، إذ جعل أخذ الذين كفروا كفار مكة في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية بمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، فأنزل الله سكينته وطمأنينته على رسوله وعلى المؤمنين وأذهب عنهم الحمية وألزمهم ألهمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكانوا حق بها بلا إله إلا الله محمد رسول الله في علم الله وأهلها، وكانوا أهلها في الدنيا، وكان الله بكل شيء من الكرامة للمؤمنين عليما. لقد صدق الله رسوله، حقق الله لرسوله الرؤيا بالحق بالصدق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين من العدو محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون من عدو، فوفى الله على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فعلم ما لم تعلموا، فعلم الله أن يكون إلى سنة قبلة ولم تعلموا أنتم ذلك، فجعل من دون ذلك من قبل ذلك فتحا قريبا أي سريعا، يعني فتح خيبر. هو الذي أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى بالتوحيد ويقال القرآن ودين الحق لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يظهره ليعليه على دين كله على ديان كلها، فلا تقوم الساعة حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، وكفى بالله شهيدا بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله من غير شهادة سهيل بن عمرو، وكفى بالله شهيدا بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله من غير شهادة سهيل بن عمرو والذين معه، يعني أبا بكر أول من آمن به وقام معه يدعو الكفار إلى دين الله أشداء على الكفار بالغلظة، وهو عمر كان شديدا على أعداء الله قويا في دين الله ناصرا لرسول الله رحماء بينهم متوادون في بينهم بارون، وهو عثمان بن عفان كان بارا على المسلمين بالنفقة عليهم رحيما بهم، تراهم ركعا في الصلاة سجدا فيها، وهو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان كثير الركوع والسجود، يبتغون يطلبون فضلا ثوابا من الله ورضوانا مرضاة ربهم بالجهاد، وهم طلحة والزبير كان غيظين على أعداء الله شديدين عليهم، سيماهم في وجوههم علامة السهل في وجوههم من أثر السجود من كثرة السجود بالليل، وهم سلمان وبلال ونصير وأصحابهم، ذلك مثلهم هكذا صفتهم في التوراة ومثلهم صفتهم في الإنجيل كزعنه النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أي الله شطأه فراخه ووكن أول من آمن به وخرج معه على أعداء الله فأزره فعانه وهو أمر على النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه على أعداء الله، فاستغرب فتقوى بما لعثمان على الغزو والجهاد في سبيل الله، فاستوى على سوقه فقام على إظهار يمه في قريش بعلي بن أبي طالب، يعجب الزراع أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة والزبير ليغيظ بهم طلحة والزبير الكفار، ويقام نزلت من قوله: والذين معه إلى هنا في مدحة أهل بيعة رضوان وجملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المخلصين المطيعين لله، وعد الله الذين آمنوا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم منهم مغفرة أي لهم مغفرة لذنوبهم في الدنيا والآخرة وأجرا عظيما ثوابا وافرا في الجنة. تفسيره الأول تفسير العموم ببيان بعض مفردات، تفسيره الثاني تفسير بالعموم، جميل جدا، جمع بين العموم والخصوص. نعم. الله رحمه الله تعالى. الفائدة اللطيفة أن ما مناسبة محمد رسول الله، هذه مناسبة لطيفة ذكرها المصنف، أن سهيل بن عمرو في كتابة العقد أنكر، قال: لو علمناك رسول الله لما قاتلناك، اشطب اكتب محمد، فأنزل الله محمد رسول الله، وإن أنكره سهيل. فائدة لطيفة هذه. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، لا تتقدموا بقول ولا بفعل، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمركم وينهاكم، ويقال لا بقسم ولا بذبيحة يوم النحر بين يدي الله ورسوله دون أمر الله وأمر رسوله، ويقال لا تخالفوا الله ولا تخالفوا الرسول، ويقال لا تخالفوا كتاب الله ولا تخالفوا سنة رسول الله، واتقوا الله واخشوا الله في أن تفعلوا وتقولوا دون أمر الله وأمر رسوله وأن تخالفوا كتاب الله وسنة رسوله، إن الله سميع لمقالتكم عليم بأعمالكم. نزلت هذه الآية في ثلاثة نفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا رجلين من بني سليم في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أمر الله ومن رسوله، فنهاهم الله عز وجل وقال: لا تقدموا بين يدي الله دون أمر الله ومن رسوله، إن الله سميع لمقالة رجلين عليم بما اقترفا، وكان قولهم لو كان هكذا لكان كذا، فنهاهم الله عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا نزلت في ثابت بن قيس بن شماس يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم وفد بني تميم، فنهاه الله عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقوانا يعني ثابتا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسدوا كلامكم عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجاوروا. فائدة لطيفة. وكان قوله لو كان هكذا لكان كذا، وهذا أيضا يدلنا على مذمة الأرايتيين: لو كان كذا ليكون هكذا، لو كان هكذا لكان يقتضي هكذا. فالإنسان يسبع ويطيع لله ورسوله بدون القياسات وبدون العقليات. نعم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشدوا كلامكم عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول، لا تدعوه باسمه كجهر بعضكم لبعض كدعاء بعضكم لبعض باسمه، ولكن عظموه وقروه وشرفوه، وقولوا يا نبي الله ويا رسول الله ويا أبا القاسم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كي لا تبطل حسناتكم بترككم الأدب وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تشعرون ولا تعلمون بحبطها. إن الذين يغضون أصواتهم نزلت أيضا في ثابت بن قيس بن شماس بعدما نهاه الله عن رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمدحه بعد ذلك بخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين يغضون يكفون ويخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، صفى الله وطهر الله قلوبهم للتقوى بالمعصية والوقاء، وأخلص الله قلوبهم للتوحيد، لهم مغفرة لذنوبهم في الدنيا وأجر عظيم وثواب وافر في الجنة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، نزلت في هذه الآية في قوم بني عنبر حي من خزاعة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سرية وأمر عليهم عينة بن حصن الفزاري، فسار إليهم، فما بلغهم أنه خرج إليهم فروا وتركوا عيالهم وموالهم، فسبى ذراريهم وجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا ليفادوا ذراريهم، فدخلوا المدينة عند القيلولة، فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم: محمد خرج إلينا، وكان نائما، فذمه الله بذلك، فقال: إن الذين ينادونك يدعونك من وراء الحجرات من خلف حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم كلهم لا يعقلون ولا يفهمون أمر الله وتوحيده ولا حرمة رسول الله، ولو أنهم بني عنبر صبروا حتى تخرج إليهم من الصلاة لكان خيرا لهم، أعتق ذراريهم ونساءهم وكلهم، ففدى النبي صلى الله عليه وسلم نصفهم وأعتق نصفهم، والله غفور لمن تاب منهم رحيم حين لم يعجلهم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ نزلت الآيات في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني مصلغ يديه بصدقاتهم، فرجع من طريق وجاء بخبر قبيح وقال: إنهم أرادوا قصدي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يغزوهم، فنهاهم الله عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، إن جاءكم فاسق منافق الوليد بن عقبة بنبأ بخبر عن بني مصلغ، فتبينوا وقفوا حتى يتبين لكم ما جاء به أصدق هو أم كذب، أن تصيبوا لكي لا تقتلوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصيروا على ما فعلتم بقتلهم نادمين، واعلموا يا معشر المؤمنين أن فيكم معكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من أمر فيما تأمرونه لعنتم لأثمتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان الإقرار بالله وبالرسول، وزينه في قلوبكم حسنه إلى قلوبكم، وكره إليكم وغضب إليكم الكفر والجحود بالله والرسول والفسوق النفاق والعصيان وجملة المعاصي، أولئك أهل هذه الصفة هم الراشدون المهتدون، فضلا من الله منا من الله عليهم ونعمة رحمة، والله عليم بكرامة المؤمنين حكيم فيما جعل في قلوبهم حب الإيمان وبغض الكفر والفسوق والعصيان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه، وعبد الله بن رواحة المخلص وأصحابه، في كلام كان بينهما فتنازعا واقتتل بعضهم بعضا، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالصلح، فقال: وإن طائفتان فرقتان من المؤمنين اقتتلوا قاتل بعضهم بعضا فأصلحوا بينهما بكتاب الله، فإن بغت استطالت وظلمت إحداهما قوم عبد الله بن أبي بن سلول على الأخرى على قوم عبد الله بن رواحة الأنصاري ولم يرجع إلى الصلح بالقرآن، فقاتلوا التي تبغي تستطيع وتظلم حتى تفيء ترجع إلى أمر الله إلى الصلح بكتاب الله، فإن فاءت رجعت إلى الصلح بكتاب الله، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا اعدلوا بينهما، إن الله يحب المقسطين العادلين بكتاب الله العاملين به، إنما المؤمنون إخوة في الدين، وفأصلحوا بين أخويكم كتاب الله، واتقوا الله اخشوا الله فيما أمركم من الصلح لعلكم ترحمون، لكي ترحموا فلا تعذبوا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن شماس حيث ذكر رجل من أنصار بسوء، ذكر أما كانت له يعير بها في الجاهلية، فنهى الله عن ذلك. ويا أيها الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يعني ثابتا، لا يسخر قوم من قوم على قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله وأفضل نصيبا، ولا نساء من نساء نزلت هذه الآية في المعاصين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم سخرتا بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى الله عن ذلك، فقال: ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن عند الله وأفضل نصيبا، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا أنفسكم يعني إخوانكم من المؤمنين، ولا تطعنوا بعضكم بعضا بالغيبة، ولا تنابزوا بالألقاب، لا تطعنوا بعضكم بعضا باللقب واسم الجاهلية، بئس الاسم الفسوق، بئس التسمية لأخيك يهودي ويا نصراني ويا مجوسي بعد الإيمان بعدما آمن وترك ذلك، ومن لم يتب من تسمية أخيه يهودي ويا نصراني ويا مجوسي والترقب والتنابز بعد الإيمان، فأولئك هم الظالمون الضارون لأنفسهم من العقوبة. نزلت هذه الآية في أبي بردة بن مالك الأنصاري وعبد الله بن حدرد الأسلمي، اتنازع في ذلك فنهاهم الله عن ذلك. يعني لو كان إنسان أسلم وكان يهودي بعد الإسلام، لا يجوز أن يقال له يا يهودي تعال، يقال يا مؤمن. نعم. يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن اجتنبوا كثيرا من الظن. نزلت هذه الآية في رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اغتابا صاحبا لهم وهو سلمان وظنا بأسامة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن السوء وتجسس هل عنده ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة أن أعطيهما فنهاهم الله عن ذلك الظن والتجسس والغيبة فقال يا أيها الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن اجتنبوا كثيرا من الظن مما تظنون بأخيكم مدخله ومخرجه إن بعض الظن ظن السوء وتخفونه إثم معصية وهما ظن رجلان بأسامة بن زيد ولا تجسسوا ولا تبحثوا عن عيب أخيكم ولا تطلبوا ما استر الله عليه وهما تجسس رجلان ولا يغتب بعضكم بعضا وهما اغتاب الرجلان به سلمان أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا حراما بغير الضرورة فكرهتموه فحرموا أكل الميت بغير ضرورة وكذلك الغيبة فحرموها واتقوا الله اخشوا الله في أن تغتابوا أحدا إن الله تواب متجاوز لمن تاب من الغيبة رحيم لمن مات على التوبة يا أيها الناس إنا خلقناكم نزلت هذه الآية في ثابت بغيث بن شماس حيث قال رجل أنت بن فلانة ويقال نزلت في بلاد المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ونافر من قريش سهيل بن عمرو بن عمرو والحارث بن هشام وأبي سفيان بن حرب قالوا لبلاد عام فتح مكة حيث سمعوا مذهب بلاد ما وجد الله ورسوله غير هذا الغراب فقال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من آدم وحواء وجعلناكم شعوبا يعني الأفخاذ وقبائل يعني رؤوس القبائل ويقال شعوبا وقبائل عربا لتعرفوا لكي تعرفوا إذا سئلتم ممن أنتم لكي تعرفوا إذا سئلتم ممن أنتم فتقولوا من قريش من كنة من تميم من بجيلة بجيلة من بجيلة إن أكرمكم في الآخرة عند الله يوم القيامة أتقاكم في الدنيا هو بلال إن الله عليم بحسبكم ونسبكم خبير بأعمالكم وبإكرامكم عند الله. قالت الأعراب آمنا نزلت هجات في بني أسد نصبتهم سنة شديدة فدخلوا في الإسلام متوافرين بأهاليهم وذراريهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ليصيبوا من فضله فغلوا أسعار المدينة وأفسدوا طرقها بالعذارات وكانوا منافقين يقولون أطعمنا وأكلنا يا رسول الله فإنا مخلصون مصدقون في إيماننا وكانوا منافقين في دينهم كاذبين في قولهم فذكر الله مقالتهم فقال قالت الأعراب بنو أسد آمنا صدقنا في إيماننا بالله ورسوله قل لهم يا محمد لم تؤمنوا لم تصدقوا في إيمانكم بالله ورسوله ولكن قولوا استسلمنا بين السيف والسبي ولما يدخل الإيمان لم يدخل حب الإيمان وتصديق الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله في السر كما أطعتموهما في العلانية وتتوبوا من الكفر والسر والنفاق لا يريدكم من أعمالكم أن ينقصكم من ثواب حسناتكم شيئا إن الله غفور لمن تاب منكم رحيم لمن مات على التوبة ثم بيّن نعت المؤمنين المصدقين في إيمانهم فقال إنما المؤمنون المصدقون في إيمانهم الذين آمنوا بالله صدقوا في إيمانهم بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولم يشكوا في إيمانهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في طاعة الله أولئك هم الصادقون المصدقون في إيمانهم وجهادهم ويا محمد لبني أسد أتعلمون الله أتخبرون الله بدينكم الذي أنتم عليه أم مصدقون به أم مكذبون والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما في قلوب أهل السماوات وما في قلوب أهل الأرض والله بكل شيء عليم من سر أهل السماوات والأرض يمنون عليك يا محمد بنو أسد أن أسلموا وهو قولهم أطعمنا وأكلمنا يا رسول الله فقد أسلمنا متوافرين ولهم يا محمد لا تمنوا علي إسلامكم بإسلامكم بل الله يمن عليكم بل لله المنة عليكم من هداكم من دعاكم الإيمان لتصديق الإيمان إن كنتم صادقين بأننا مصدقون ولكن أنتم كاذبون لستم مصدقين في إيمانكم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض غيب ما يكون في السماوات والأرض والله بصير بما تعملون في نفاقكم يا معشر المنافقين وبعقوبتكم إن لم تتوبوا. طبعا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا هذا أحد التفاسير وهو اختيار البخاري أن الآية نزلت في أناس من المنافقين والقول الثاني أن الآية نزلت في أناس من المسلمين أسلموا وادعوا الإيمان ومعلوم أن الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة عليا ولا يصل الإنسان إلى العليا بمجرد دخوله في الأولى. نعم. قال رحم الله تعالى سورة قاف بإسنادها لابن عباس في قوله تعالى قاف يقول هو دم أخضر محجر من الدنيا وخضرة السماء منه أقسم الله به والقرآن. قال رحم الله قاف أنه جبل أخضر محدق بالدنيا لم يأتي فيه حديث مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه حديث لا تصح والصواب أن قاف كحاميم كألف لام ميم من حروف القرآن. نعم. قال رحمه الله قال الله تعالى والقرآن المجيد وأقسم الشريف بل عجيبوا بل عجبوا قريش، ولهذا كان قسم قد عجبوا حين قال الله لهم تبعثون بعد الموت، وقال بل عجبوا قريش منهم أبي وأمية بن خلف ونبيه نبيه من الحجاج بأن جاءهم منذر رسول مخوف منهم من نسبهم فقال كافرون كفار مكة أبي وأمية ونبيه نبيه هذا الذي يقول محمد عليه الصلاة والسلام أن نبعث بعد الموت شيء عجيب، إذ يقول وإذا متنا وكنا ترابا صرنا ترابا رميما نبعث، ذلك الذي يقول محمد عليه الصلاة والسلام ورجع رد بعيد طويل لا يكون إنكار منهم البعث. قال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ما تأكل الأرض من لحومهم بعد موتهم وما تترك، وعندنا كتاب حفيظ من الشيطان وهو لوح محفوظ فيه مكتوب الموت فيه مكتوب الموت ومكتوبهم في القبر وابعثهم يوم القيامة. بل كذبوا قريش بالحق بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام، وحين جاءهم هذا جواب القسم أن قد جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن، فهم في أمر ميد ضلال ويقال ملتبسين، ويقال في قوله مختلف بعضهم مكذب وبعضهم مصدق. أفلم ينظر الكفار مكة إلى السماء فوقهم بغروسهم كيف بنيناها خلقناها بلا عمد وزيناها بنجوم يعني سماء الدنيا وما لها من فروج من شوق وصدوع وعيوب وخلل، والأرض مددناها بسطناها على الماء والقينا فيها في الأرض رواسي جبالا ثوابت أوتادا لها لكي لا تميد بهم، وأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج بهيج من كل لون حسن في المنظر، تبصرة لكي تبصر وذكرى عظة لكي تستعيض به، ويقال تبصرة عبرة وتفكر وذكرى عظة لكل عبد منيب مقبل إلى الله وإلى طاعته، ونزلنا من السماء ماء مطر مبارك بالنبات والمنفعة فيه حياة كل شيء، فأنبتنا به بالمطر جنات بساتين وحب الحصيد الحبوب كلها التي تحصد، والنخل باسقات طوالا غلاظا لها طلع كفرا وثمر نضيد منضود مجتمع رزق للعباد طعاما للخلق يعني الحبوب، وحين به بالمطر بلدة ميتات مكان لا نبات فيه كذلك خروج هكذا يحيون ويخرجون من القبور يوم القيامة بالمطر. كذبت قبلهم قبل قومك يا محمد قوم نوح نوح واصحاب الرس والرس بئر دون اليمامة، وهم قوم شعيب كذبوا شعيبا، وثمود قوم صالح صالحا، وعاد قوم هود هودا، وفرعون كذب فرعون وقومه موسى، واخوان لوط قوم لوط لوطا، واصحاب الأيكة الغيظة من الشجرة وهم قوم شعيب كذبوا شعيبا، قوم تبع كان ملك حمير وكان اسمه أسعد بن ملك كرم. مر معنا ملك كوف، هذا الصواب ملك كرم ملكي كرم أو ملك يكرم، يقرأ على نفس معدي كرم ومعدي يكرم. مر معنا بالواو، هذا غلط، هذا الصواب، ما أدري وين مر معنا. نعم أي بس مر بالواو أي غلط، الصواب بالراء. نعم ملك يكرب أو ملك كرب. وكان اسمه أسعد بن ملك كرب، وكنيته أبو كرب، وسمي تبعا لكثرة تبعه، وكان رجلا مسلما. كل هؤلاء كذب الرسل، كان رجلا مسلما على دين إبراهيم. كل هؤلاء كذب الرسل، فكما كذبت قومك قريش فحق وعيدي فوجبت عليهم عقوبة وعذاب عند تكذيبهم. أفعينا بالخلق الأول أفأعيانا خلقهم الأول وحين خلقناهم حتى يعيانا خلقهم الآخر وحين نخلقهم للبعث بعد الموت، بل هم يعني قريشا في لبس في شك من خلق جديد بعد الموت. ولقد خلقنا الإنسان يعني ولد آدم، ويقال هو أبو جهل، ونعلم وتوسل به ما تحدث به نفسه، ونحن أقرب إليه أعلم به وأقدر عليه من حبل الوريد، وهو العرق الذي بين العلباء والحلقوم، وليس في الإنسان أقرب إليه من حبل منه، والحبل والوريد واحد. إذ يتلقى المتلقيان إذ يكتب الملكان كان عن يمين عن يمين بني آدم وعن الشمال شمال بني آدم قعيد قعود، هذا على نابه وهذا على نابه، ما يلفظ من قول ما يتكلم العبد بكلام حسن يصين إلا لديه عليه رقيب حافظ عتيد حاضر لا يزايله يكتب له أو عليه. وجاءت سكرة الموت نزعت الموت بالحق بالشقاء والسعادة، ذلك يا ابن آدم ما كنت منه تحيد تفر وتكره. ونفخ في الصور وهي نفخة البعث، ذلك يوم الوعيد وعيد الأولين والآخرين أن يجتمعوا فيه. وجاءت يوم القيامة كل نفس معها سائق يسوقها إلى ربها، والملك الذي يكتب عليها السيئات، وشهيد يشهد عليها عند ربها، والملك الذي يكتب لها الحسنات، ويقال شهد عمله. لقد كنت يا ابن آدم في غفلة في جهات وعمل من هذا اليوم، فاكشفنا فرفعنا عنك غطاءك عملك ما كان محجوبا عنك في دار الدنيا، فبصرك اليوم حديد حاد ويقال فعلمك اليوم نافذ في البعث. وقال قرينه كاتبه الذي يكتب حسناته ويقال الذي يكتب سيئاته هذا ما لدي هذا الذي وكلتني عليه عتيد حاضر. فيقول الله له ألقيها يعني ألقي في جهنم كل كفار كافر بالله وهو الوليد ابن المغيرة المخزومي عنيد معرض عن الإيمان مناع الخير الإسلام بنيه وبني بنيه وبني أخيه وذويه ولحمته وقرابته معتد غشوم ظلوم مريب ظاهر الشك مفتر على الله الذي جعل مع الله إلها آخر الذي قال الله ورد وشريك فألقياه. فيقول الله الملك كاتبه ألقه ألقه في العذاب الشديد الغليظ. قال قرينه كاتبه الذي يكتب عليه سيئاتي ربنا ما أطغيته ما عجلته بكتابته وما كتبت عليه ما لم يقل له ما لم يقل وما لم يفعل. وهذا بعدما يقول كفو يا رب كتب علي هذا الملك ما لم أقل وما لم أفعل وعجلني بكتابتي حتى نسيت. وقال قرينه يعني شيطانه يعتذر به إلى ربه ربنا يا ربنا ما أطغيته ما أضلته ولكن كان في ضلال في خطأ بعيد عن الحق والهدى. قال الله لهم لا تختصموا لدي عني وقد قدمت إليكم الوعيد قد أعلمتكم في الكتاب مع الرسول من هذا اليوم ما يبدل القول لدي ما يغير القول عندي بالكذب. ويقال ما يغير اليوم قضائي على عبادي ويقال لا يثنى القول عندي وما أنا بظلام العبيد أن أخذهم بلا جرم منهم. يوم ويوم القيامة نقول لجهنم هل امتلأت كما وعدتك وتقول هل من مزيد فتستزيد. ويقال وتقول قد امتلأت وهل من مزيد فليس في مكان رجل واحد. وأزلفت قربة الجنة للمتقين الكفر والشرك والفواحش غير بعيد منهم. هذا الثواب والكرامة ما توعدون في الدنيا لكل أواب مقبل إلى الله ولا طاعته حفيظ لأمر الله في الخلوات. ويقال على الصلوات من خشي الرحمن بالغيب من عمل الرحمن وإن لم يره وجاء بقلب منيب مخلص من العزة والتوحيد. ويقول الله لهم ادخلوها يعني الجنة بسلام بسلامة من عذاب الله وذلك يوم الخلود خلود أهل الجنة في الجنة لهم ما يشاءون ما يتمنون فيها في الجنة ولدينا مزيد يعني النظر إلى وجه الرب. ولهم عندنا كل يوم وساعة من الكرامة والثواب الزيادة. وكم أهلكنا قبلهم قبل قومك من قبل من القوم الماضية هم أشد منهم من قومك بطشا قوة فنقبوا في البلاد فطافوا وتقلبوا في الأسفار بسجاراتهم هل من محيص هل كان لهم ملجأ ومفر من عذابنا. ويقال هل بقي أحد منهم إن في ذلك فيما صنع بهم لذكرى لعظة لقومك لمن كان له قلب عقل حي أو ألقى السمع أو استمع إلى قراءة القرآن وهو شهيد قلبه حاضر غير غائب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من الخلق والعجائب في ستة أيام من أيام أول الدنيا طول كل يوم من ألف سنة من هذه الأيام. أول يوم منها يوم الأحد وآخر يوم منها يوم الجمعة. وما مسنا من لغوب ما صار من عيان كما قالت اليهود حيث قالوا لما فرغ الله منها وضع إحدى رجليه على الأخرى واستراح يوم السبت فكذب أعداء الله على الله. فاصبر يا محمد على ما يقولون على ما قالت اليهود من الكذب. ويقال اصبر على ما يقولون يعني على ما قالت المستهزئين وهم خمسة رهط قد ذكرتهم في موضع آخر. وسبح بحمد ربك صل بأمر ربك قبل طلوع الشمس وهي صلاة الغداة وقبل الغروب وهي صلاة الظهر والعصر ومن الليل فسبحه فصل له صلاة المغرب والعشاء أو التهجد وأدبار السجود وهي ركعتان بعد المغرب. واستمع يا محمد حتى تسمع صفة يوم ينادي المنادي. ويقال اعمل يا محمد ليوم ينادي المنادي. ويقال انتظر يا محمد يوم ينادي المنادي في الصور من مكان قريب من السماء من صخرة بيت المقدس وهي أقرب مكان من السماء من الأرض باثني عشر ميلا. ويقال من مكان قريب يسمعون من تحت أقدامهم يوم يسمعون الصيحة بالحق بخروج من القبور ذلك يوم الخروج من القبور وهو يوم القيامة. إنا نحن نحيي للبعث ونميت في الدنيا وإلينا المصير بعد الموت. يوم تشقق الأرض تتصدع الأرض عنهم سراعا وخروجهم من القبور سريعا ذلك حشر في سوق علينا يسير هين. نحن أعلم بما يقولون البعث. ويقال في الدنيا وما أنت يا محمد عليهم جبال بمسلط أن تجبرهم على الإيمان ثم أمرهم بعد ذلك بقتالهم فذكر عظ بالقرآن من يخاف وعيد ومن لا يخاف وعيد فإنما يقبل عظتك من يخاف عذابي في الآخرة. قال رحمه الله تعالى سورة الذاريات والذاريات أقسم الله بالرياح ذوات الهبوب ذروا ما درت في الريح في منازل القوم فالحميات وأقسم السحاب تحمل الماء وقرا ثقيلا من مضغ فالجايات وأقسم السفن يسرا سيرا هينا بتيسير فالمقسمات وأقسم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأمرا يقسمون بين العباد أقسم بهؤلاء الأشياء إنما توعدون من بعث لصادق لكائنون إن الدين الحساب والقضاء والقصاص فيه لواقع لكائنون نازل والسماء ذات الحبك وهذا قسم آخر وأقسم بالسماء ذات الحبك ذات الحسن والجمال والاستواء والطرق ويقال ذات النجوم والشمس والقمر ويقال ذات الحبك كحبك الماء كحبك الماء إذا ضربته الريح، أو كحبك الظمل إذا نسفته الريح، أو كحبك الشعر الجالية، أو كحبك درع الحديد، ويقال هي السماء السبعة وأقسم الله بها. إنك إذا ضرب الإنسان الماء يصبح فيه كأنه متمايج، هذه هي الحبك، هذه هي الطرق. نعم. إنكم يا أهل مكة في قول مختلف مصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ومكذب بهما يؤفك عنه يصرف عن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن من أوفك من قد صرف عن حق والهدى والهدى والمغيرة المخزومي وأبو جهل بن هشام بن أبي بن خلف وميت بن خلف ومنبه نبيه بن الحجاج صرف الناس عن محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وبالكذب والزور فلعنهم الله. فقال قتل الخراصون لعن الكذابون بن مخزومي الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة وأصحابه الذين هم في غمرة في جهالة وعمل من أمر الآخرة ساهون لا يهون عن إمام محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يسألون يا محمد بن مخزوم من أيان يوم الدين متى يوم القيامة الذي معدب فيه؟ قال الله يومه يوم القيامة هم على النار يفتنون ويحرقون ويقال ينضجون ينضجون ويقال في النار يعذبون ويقال على النار يجرون تقول لهم الزبانية ذوقوا فتنتكم حرقكم وعذابكم ورجاكم هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا. ثم بين مستقر المؤمنين أبي بكر وأصحابه فقال إن المتقين الكفر والشرك والفواحش في جنات بساتين وعيون ماء طاهر آخذين قابلين راضين ما أتاهم ما أعطاهم ربهم في الجنة ويقال عاملين بما أمرهم ربهم في الدنيا إنهم كانوا قبل ذلك الثواب والكرامة محسنين في الدنيا بالقول والفعل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يقول قلما ينامون من الليل وبالأسحار يستغفرون يصلون في أموالهم حقا يرون في أموالهم حقا معلوما للسائل الذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل ولا يعطى ولا يفطن ولا يفطن به ويقال المحروم الذي قد حرم أجره وغنيمته. ويقال المحروم الذي هو المحترف المقتر عليه المقتر عليه معيشته هو الذي لا يلقى قوت يومه. وفي الأرض آيات علامات وعبرات مثل الشجر والدواب والأسد والجبال والبحار الموقنين المصدقين بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. وفي أنفسكم أيضا علامات من الجعب الأمراض والبلايا حتى يأكل الرجل من مكان واحد ويخرج من مكانين ويخرج من مكانين. سبحان الله، هذه آية من آيات الله، يأكل من مكان واحد ويخرج من مكانين، لا إله إلا الله. نعم. أفلا تبصرون أفلا تعقلون فتتفكروا فيما خلق الله في السماء رزقكم ومن السماء رزقكم يعني مطر وما توعدون يعني الجنة ويقالوا في السماء رزقكم على رب السماء يرزقكم وما توعدون من الثواب والعقاب فرب السماء والأرض يقسم بنفسه إنه الذي إن الذي قصصت لكم من أمر الرزق لحق لصدق كائن مثلما أنكم تنطقون تقولون لا إله إلا الله هل أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم خبر أضياف إبراهيم المكرمين أكرمهم بالعجل إذ دخلوا عليه على إبراهيم عليه السلام جبريل وملكان معه ويقال جبريل واثنى عشر ما كانوا معه فقالوا سلاما سلموا على إبراهيم قال سلام رد عليهم إبراهيم السلام أنتم قوم منكرون لم يعرفهم ولم يعرف سلامهم في تلك الأرض في ذلك الزمان فرأى إلى أهله فرجع إبراهيم إلى أهله فجاء إلى ضيافه بعجل سمين صغير مشوي فغربه يعني العجل المشوي إليه من ضيافه فلم يمدوا أيديهم إلى الطعام قال إبراهيم ولا تأكلون من الطعام فوجد منهم خيفة فاضمر إبراهيم في نفسه خيفة حيث لم يأكلوا من طعامه فظن أنه لصوص وكان في زمنه ذاك الرجل من طعام صاحبه أمينه فلما علموا خوف إبراهيم قالوا لا تخف منا يا إبراهيم إنا رسل ربك وبشروه من الله بغلام بواب عليم في صغره حي من عظيم في كبره وهو إسحاق فأخذت امرأته سارته في صرة في صيحة وولولة فصكت وجهها فجمعت أطراف أصابعها وضربت على وجهها وجبهتها وقالت عجوز عقيم تلد كيف هذا قالوا قال جبريل ومن معه كذلك كما قلنا يا سارة قال ربك إنه هو الحكيم يحكم بالولد من العقيم وغير العقيم العليم يعلم بما يكون منكما قال إبراهيم فما خطبكم فما شأنكم وما بالكم وبماذا جئتم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين اجترموا الهلاك على أنفسهم بعملهم الخبيث يعنون قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مطبوخ كالآجر مسومة مخططة بالسواد والحمرة عند ربك تأتي تلك الحجارة للمسرفين على المشركين فأخرجنا من كان فيها في قريات لوط من المؤمنين من الموحدين فما وجدنا فيها في قريات لوط غير بيت من غير أهل بيت من المسلمين من المقربين وهم لوط وابنته داور وريسا وتركنا فيها يعني تركنا في قرية لوط آية وعلامة وعبرة للذين يخافون عذاب الأيمة في الآخرة فلا يقصدون بفعلهم وفي موسى أيضا عبرة إذا رسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بحجة بينة اليد والعصا فتولى بركنه فعرض فرعون على الإيمان بالآية وبموسى بركنه بجنوده وقال ساحر أو مجنون يختنق فأخذناه جنوده وجمعه فنبذناهم فأغرقناهم في اليم في البحر وهم مريم مذموم عند الله يلوم نفسه وفي عاد في قوم هود أيضا عبرة إذا أرسلنا سلطنا عليهم الريح العقيمة الشديدة التي لا فرج لهم فيها وهي الريح الدبوع الروح ما تذر ما تترك من شيء منهم ولهم أتت عليه مرت عليه الريح إلا جاءته كالرمي كالتراب وفي ثمود أي في قوم صالح أيضا عبرة إذ قيل لهم قالهم صالح بعد عقلهم الناقة تتمتعوا وعيشوا حتى حين إلى حين العذاب فعتوا فأبوا عن أمر ربهم عن قبول أمر ربهم فأخذتهم الصيغة والصيحة والعذاب وهم ينظرون إلى العذاب نازلا عليهم فما استطاعوا من قيام لم يقدروا أن يقوموا من عذاب الله وما كانوا منتصرين ممتنعين بأبدانهم من العذاب وقوم نوح أهلكناهم من قبل من قبل قوم صالح إنهم كانوا قوما فاسقين كافرين والسماء بريناها خلقناها بأيد بقوة وإنا لموسعون لها ما نشاء ويقال إنا لموسعون بالرزق والأرض فرسناها على الماء فنعم الماهدون الفاعلون من كل شيء خلقنا ذوين لونين في الأرض لعلكم تذكرون لكي تتعبوا فيما خلق الله ففروا إلى الله ففروا من الله إلى الله ويقال من معصية الله إلى طاعة الله ويقال من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن إني لكم منهم من الله نذير مبين رسول مخوف مبين بلغة تعلمونها ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولا تقولوا لله وعدوا لا شريك إني لكم منهم من الله نذير مبين مخوف بلغة تعلمونها كذلك كما قالك قومك ساحر أو مجنون ما أتى الذين من قبلهم من قبل قومك من رسول دعاهم إلى الله إلا قالوا لذلك الرسول ساحر أو مجنون أتواصوا به أتوافق كل قوم على أن قالوا لرسولهم ساحر أو مجنون بل هم قوم طاغون كافرون فتولى عنهم فأعرض عنهم يا محمد فما أنت بملوم بمذموم عندنا قد أعذرت وأبلغت ثم أمر بعد ذلك بقتال وذكر عظ بالقرآن فإن ذكر العظة بالقرآن تنفع المؤمنين تزيد المؤمنين صلاحا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ليطيعوني وهذا أمر خالص لأهل طاعته خاص وهذا أمر خاص لأهل طاعته ويقال لو خلقهم لعبادة ما عصوا ربهم طرفة عين وقال علي بن طالب ما خلقتهم إلا أن آمرهم وأكلفهم ويقال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إلا أمرتهم أن يوحدوني ويعبدوني ما أريد منهم رزق لم أكلفهم أن يرزقوني أن يرزقوني أنفسهم وما أريد أن يطعموني ولم أكلفهم أن يعينوني على أرزاقهم إن الله ورزاق عباده ذو القوة على عدائه المتين الشديد العقوبة لهم فإن للذين ظلموا كفار مكة ذنوبا عذابا بعضه على أثر بعض مثل ذنوب أصحابه مثل عذاب الذين كانوا من قبلهم فلا يستعجلون بالعذاب والهلاك فويل شدة عذاب للذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن من يومهم الذي يوعدون يخوفون فيه من عذاب الذي بين في سورة الطور قال رحمه الله تعالى سورة الطور والطور يقول أقسم الله بجبل نعم زبير بجبل زبير وكل جبل فهو طور بلسان السريانية والقبط ولكن عن الله به الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو جبل مدين واسمه زبير أقسم الله به وكتاب مسطور وأقسم الله المحفوظ مكتوب فيه أعمال بني آدم في رق يعني أديما منشور مكتوب في صحف مفتوحة يقرأها بنو آدم يقرأها بنو آدم يوم القيامة وهو ديوان الحفظة والبيت المعمور وأقسم البيت المعمور بالملائكة وهو في السماء السادس بحيال الكعبة ما بينه وبين الكعبة إلى تخوم الأراضين السابعة حرم يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا وهو البيت الذي بناه آدم ورفع إلى السماء السادس من الطوفان وهو يسمى الضراح وهو مقابل الكعبة والسقف المرفوع وأقسام السماء المرفوعة فوق كل شيء والبحر المسجور وأقسام البحر الممتلئ وهو بحر فوق السماء السابعة تحت عرش الرحمن يسمى الحيوان يحيي الله به الخلائق يوم القيامة ويقال والبحر المسجور وهو بحر حار يصير نارا ويفتح في جهنم يوم القيامة يقسم الله بهذه الأشياء كون العرش فوق الماء هذا من المسائل المتفق عليه بين أهل السنة أن فوق السماء السابعة عرش الرحمن وأن العرش تحته الماء وكان عرشه على الماء كما قال الله في القرآن نعم وكان تفيد الصيرورة المضي وتفيد البقاء والديمون وكان عرشه على الماء كقوله وكان الله غفورا نعم إن عذاب ربك يوم القيامة لواقع لكائن نازل على قريش ما له للعذاب من دافع من مانع يوم تمور السماء وتدور السماء مورا بأهلها دوران كدوران الرحى وتموج الخلائق بعضهم في بعض من الهول وتسير الجبال على وجه الأرض سيرا كسير السحاب في الهواء فويل شدة العذاب يومئذ وهو يوم القيامة للمكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم وقرآن وهو وجهن وأصحابه الذين هم في خوض يلعبون في باطن يخوضون يوم يدعون يدفعون إلى نار جهنم دعا دفعا تدفعهم الملائكة وتجر تجرهم على وجوههم إلى جهنم وتقول لهم الزبانية هذه النار التي كنتم بها في الدنيا تكذبون أنها لا تكون أفسحر هذا اليوم وهذا العذاب لأنكم قلتم في الدنيا لأنبيائهم سحرا أم أنتم لا تبصرون لا تعقلون يقول الله اصلوها ادخلوها يعني النار فاصبروا على عذابها أو لا تصبروا على عذابها سواء عليكم الجزع والصبر إنما تجزون ما كنتم تعملون وتقولون في الدنيا ثم بين مستقر المؤمن أبي بكر وأصحابه فقال إن المتقين الكفر والشرك والفواحش في جنات في بساتين ونعيم دائم فاكهين معجبين بما آتاهم ربهم بما ظهر فاكهين فاكهين معجبين نعم فاكهين معجبين بما آتاهم ربهم بما أعطاهم ربهم في الجنة ووقاهم دفع عنهم ربهم عذاب الجحيم عذاب النار فيقول الله لهم كلوا من ثمار الجنة واشربوا من أنهارها هنيئا بلا داء ولا إثم ولا موت بما كنتم تعملون وتقولون في الدنيا متكئين جالسين على سرر مصفوفة قد صف بعضها إلى بعض وزوجناهم قرناهم في الجنة بحور بجوار بيض عين عظام الأعين حسار الوجوه والذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وصدقوا بإيمانهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان الذرية في الدنيا ألحقنا بهم بالآباء ذرية ألحقنا بهم بالآباء ذريتهم في الآخرة في درجة آبائهم ويقال الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن يدخلهم الجنة واتبعتهم ذريتهم وذريتهم الصغار واتبعتهم ذريتهم الصغار في درجات بإيمان الذرية أو الميثاق وما ألتناهم من عملهم من شيء يقول لم ننقص من درجة الآباء وثوابهم لأجل إلحاق الذرية بهم كل امرئ بما كسب من الذنوب رهين مرتهن فيفعل الله بهم ما يشاء وأمددناهم أعطيناهم يعني هذا الجنة في الجنة بفاكهة من ألوان الفاكهة ولحم من أي لحم طير مما يشتهون يتمنون يتنازعون فيها يتعاطون في الجنة كأسا خمرا لا لغون فيها لا وجع للبطن من شربها ولا تأثيم لا إثم عليهم في شربها ولا إثم عليهم في شربها ويقال لا لغون فيها ولا لا باطل فيها ولا حيف في الجنة ولا تأثيم لا يشتم ولا يكذب بعضهم ولا يكذب بعضهم بعضا ويطوف عليهم في الخدمة غلمان وصفا في الخدمة غلمان وصفا ويطوف عليهم في الخدمة غلمان وصفا لهم كأنهم في الصفاء لؤلؤ مكنون قد كن من الحر والبرد والقر وأقبل بعضهم على بعض في الزيارة يتساءلون يتحدثون من أمر الدنيا قالوا إنا كنا قبل دخول الجنة في أهلنا مع أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله فمن الله علينا بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة ووقانا دفع عنا عذاب السموم عذاب النار إنا كنا من قبل المغفرة والرحمة ندعوه نعبده ونوحده إنه هو البر الصادق في غيره فيما وعد لنا الرحيم بعباده المؤمنين إذ رحمنا فذكر فعظ يا محمد فما أنت بنعمة ربك من بوة الإسلام بكاهن تخبر بما في الغد ولا مجنون لا تخترق أم يقولون بل يقولون كفار مكة أبو جهل والوليد وابن المغيرة وأصحابه شاعر يتقوله من تلقاء نفسه نتربص به ننتظر به ريب المنون أو جاع الموت قل يا محمد يا أبي جهل والوليد بن المغيرة وأصحابه تربصوا انتظروا موتي فإني معكم من المتربصين من المنتظرين بكم العذاب فعذبوا يوم بدر أم تأمرهم أتأمرهم أحلامهم يعقولهم بهذا التكذيب والشتم والأذى بمحمد عليه الصلاة والسلام وهذه طعنة لهم يا الله أم هم بل هم قوم طاغون كافرون عالون في معصية الله أم يقولون بيقولون كفار مكة تقوله تخلق وكذب محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن تخلق وكذب محمد بل يقولون كفار مكة تقوله أي تخلق وكذب محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن من تلقاء نفسه بل لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن في علم الله فليأتوا بحديث مثله فليجيئوا بقرآن مثل قرآن محمد عليه الصلاة والسلام من تلقاء أنفسهم إن كانوا صادقين أن محمدا تقوله من تلقاء نفسه أم خلقوا من غير شيء من غير أب وقالوا من غير رب أم هم الخالقون غير المخلوقين أم خلقوا السماوات والأرض بل الله خلقهما بل لا يوقنون بل لا يصدقون لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أم عندهم خزائن ربك مفاتيح خزائن ربك بالمطر والرزق والنبات والنبوة أم هم المسيطرون المسلطون على ذلك أم لهم سلم يستمعون فيه يصعدون فيه إلى السماء فليأتي مستمعوهم بسلطان مبين بحجة بينة على ما يقولون أم له البنات ترضون له وأنتم تكرهونهن ولكم البنون تختارونهم أم تسألهم يا محمد أجرا جعلا على الإيمان فهم من مغرم من غرم مثقلون بالإجابة أم عندهم الغيب بأنهم لا يبعثون فهم يكتبون أي أم معهم كتاب يكتبون ما يشاءون من لوح المحفوظ فهم يكتبون منه ما يقولون ويعملون أم يريدون بل يريدون كيدا فقتلك لك يا محمد. فالذين كفروا كفار مكة وجهن واصحابه الذين أرادوا قتل محمد عليه الصلاة والسلام هم المكيدون المقتلون يوم بدر أم لهم إله غير الله يمنعهم من عذاب الله سبحان الله ينزه نفسه عما يشركون به من الأوثان. وإن يروا كفار مكة كسفا قطعا من السماء ساقطا نازلا يقولوا سحاب مركوم هذا سحاب مركوم بعضه على بعض من تكذيبهم فذرهم اتركهم يا محمد حتى يلاقوا يومه حتى يلاقوا يعينوا يومه الذي فيه يصعقون يموتون يوم القيامة وهو يوم القيامة لا يغني عنهم عن أبي جهل واصحابه كيدهم لا ينفعهم صنيعهم من عذاب الله شيئا ولا هم ينصرون يمنعون عما يراد بهم. وإن للذين ظلموا أشركوا كفار مكة عذابا في القبر دون ذلك دون عذاب جهنم ولكن أكثرهم كلهم لا يعلمون ذلك ولا يصدقون. واصبر لحكم ربك على تبليغ رسالة ربك ويقال رضى بقضاء ربك فيما يصيبك من في طاعة الله فإنك بأعيننا بمنظر منا وسبح بحمد ربك صل بأمر ربك حين تقوم من فراشك صلاة الفجر ومن الليل وإلى الليل وبعد دخول الليل فسبحه فصل له صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإدبار النجوم ركعتين بعد الفجر وإدبار النجم إذا هوى. قال رحمه الله سورة النجم والنجم إذا هوى يقول وأقسم الله بالقرآن إذا نزل به جبريل على محمد نجوما آية وآيتين وثلاثة وأربعة وكان من أوله إلى آخره 20 سنة. فلما نزلت هذه الآية سمع عتبة بن أبي لهب أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقسم بنجوم القرآن فقال أبلغوا محمدا صلى الله عليه وسلم أني كافر بنجوم القرآن. فلما بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه اللهم سلط عليه سبعا من سباعك فسلط عليه أسدا قريبا من حران فأخرجه من بين أصحابه غير بعيد ومزقه من رأسه إلى قدمه ولم يذقه لنجاسته. سبحان الله العظيم. يقولون أن كان إذا سافر لا ينام إلا في وسط أصحابه يحيطونه وينام في الوسط فجاء الليث حتى دخل عليهم وهم نياف فسحبه فاستيقظوا فما راعى الناس إلا وهو يأخذه ويذبحه ويعقره عقرا. نعم. ولكن تركه كما كان لدعوة رسول الله ولم يدقه لنجاسته ولكن تركه كما كان لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال أقسم الله بالنجوم إذا غابت ما ضل صاحبكم ولهذا كان قسم ما كذب نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام فيما قال لكم وما غوى لم يخطئ ولم يضل في قوله وما ينطق عن الهوى لم يتكلم القرآن بهوى نفسه إن هو ما هو يعني القرآن إلا وحي من الله يوحى إليه جبريل حتى جاء إليه وقرأه عليه علمه ويعلمه جبريل شديد القوى وهو شديد القوة بالبدن ذو مرة ذو شدة ويقال ذو قوة وكانت قوته حيث أدخل يده تحت قريات لوط فقلعها من الماء الأسود ورفعها إلى السماء وقلبها فأقبلت تهوي من السماء إلى الأرض وكان شدته حيث أخذ بعضاد الباب أنطاكية فصاح فيها صيحة فمات من فيها من الخلق ويقال كان شدته حيث نفخ إبليس نفخة بريشة من جناحه على عقبة من عقاب بيت المقدس فمضربه على أقصى حجر بالهند فاستوى جبريل في سورة التي خلقه الله عليها هذا يقال هذا كل من الإسرائيليات المرة الأولى في فتح بيت المقدس مع يوشع بن متى والثانية في قصة عيسى عليه السلام موجودة في كتب بني إسرائيل. نعم. فاستوى جبريل في سورة التي خلقه الله عليها ويقال فاستوى في سورة خلق حسن وهو بالأفق الأعلى بمطلع الشمس ويقال في السماء السابعة ثم دنا جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقال محمد إلى ربه فتزلى فتقرب فكان قاب قوسين من نقص العرب أو أدنى بل أدنى بنصف قوس فأوحى إلى عبده جبريل ما أوحى إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام ويقال فأوحى جبريل إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام وأوحى الذي أوحى ويقال فأوحى إلى عبده محمد الذي أوحى ما كذب الفؤاد فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى الذي رأى ربه بقلبه ويقال رأى ربه بفؤاده ويقال ببصره وهذا جواب القسم فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام كذبوه فنزل أفتمارونه أفتكذبونه على ما يرى على ما قد رأى محمد عليه الصلاة والسلام وإن قرأت بالألف يقول أفتجادلونه على ما قد رأى. طبعا هذا يقين أن التفسير هذا ليس لابن عباس لأن ابن عباس المشهور عن إثبات رؤية البصرية فهنا قوله ويقال رأى ربه بفؤاده هذا ظاهر أن هذا من تفسير المتأخرين وإنما هذا القول رأى ربه بفؤاده ويقال ببصره البصر مشهور أما رأى ربه بفؤاده القول مشهور بعد زمن الصحابة. نعم. ولقد رآه يعني رأى محمد عليه السلام جبريل ويقال ربه بفؤاده ويقال ببصره نزلة أخرى مرة أخرى غير التي أخبركم بها عند سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل ملك مقرب ونبي مرسل ويقال ينتهي إليها علم كل ملك مقرب ونبي مرسل وعالم راسخ عندها عند سدرة جنة المأوى تأوي إليها أرواح الشهداء إذ يغشى السدرة يعلو سدرة ما يغشى ما يعلو فراش ما يعلو فراش من ذهب ويقال نور ويقال ملائكة ما زاغ البصر ما مال البصر بصر محمد عليه الصلاة والسلام يمين ولا شمال بما رأى وما طغى ما تجاوز عما رأى جبريل له 600 جناح لقد رأى من محمد صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى من عجائب ربه الكبرى أي العظمى أفرأيتم أفتظنون يا أهل مكة أن اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة الأخرى تنفعكم في الآخرة بل لا تنفعكم ويقال أفتظنون أن عبادتكم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة في الدنيا تنفعكم في الآخرة بل لا تنفعكم أما اللات فكانت صنما بالطائف يهتدي سقيف يعبدونها وأما العزى فكانت شجرة بيض نخلة ليطفان يعبدونها وأما مات الثالثة فكانت صنما بمكة لهذين وخزاعة يعبدونها من دون الله ألكم الذكر يا أهل مكة ترضونه لأنفسكم وله الأنثى وأنتم تكرهونها ولا ترضونها لأنفسكم تلك إذا قسمة ضيزى جائرة إن هي ما هي اللات والعزى ومناة الثالثة إلا أسماء أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم الآلهة ويقال صنعتموها أنتم وآباؤكم لأنفسكم ما أنزل الله بها بعبادتكم لها وتسميتكم لها من سلطان من كتاب فيه حجتكم إن يتبعون يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة وهم يسمونها الآلهة إلا الظن إلا بالظن بغير يقين وما تهوى الأنفس بها والأنفس ولقد جاءهم يعني أهل مكة من ربهم الهدى البيان في القرآن بأن ليس لله ولد ولا شريك أم للإنسان أهل مكة ما تمنى ما يستهون أن الملائكة والأصنام يشفعون لهم فلله الأسرة بإعطاء الثواب والكرم والشفاعة والأولى بإعطاء المعرفة والتوفيق وكم من ملك في السماوات ممن زعمتم أنهم بنات الله لا تغني شفاعتهم شيئا لا يشفعون لأحد إلا من بعد أن يأذن الله يأمر الله بالشفاعة من يشاء لمن كان أهلا لذلك من المؤمنين ويرضى عنهم بالتوحيد إن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث بعد الموت ليسمون الملائكة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة بعث بعد الموت يعني كفار مكة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى يجعلونهم بنات الله وما لهم به بما يقولون من علم من حجة ولا بيان يتبعون إلا الظن ما يقولون إلا الظن يعني بغير يقين يفترون وإن الظن وإن علاج الظن وقول الظن لا يغني من الحق من عذاب الله شيئا فأعرض وجهك يا محمد وعمن تولى أعرض عن ذكرنا عن توحيدنا وكتابنا ولم يرد بعمله إلا الحياة الدنيا وما في الحياة الدنيا يعني أبا جهل وأصحابه ذلك أبلغهم من علمه هذا غاية علمهم وعقلهم ورأيهم إذ قالوا إن الملائكة والأصنام بنات الله وإن الآخرة لا تكون إن ربك يا محمد هو أعلم بمن ضل عن سبيله عن دينه يعني أبا جهل وأصحابه وهو أعلم بمن اهتدى لدينه يعني أبا بكر ولله ما في السماوات من الخلق وما في الأرض من الخلق كلهم عبيد لله ليجزي الذين أساءوا وشركوا بما عملوا في شركهم ويجزي الذين أحسنوا وحدوا بالحسنى بالتوحيد الجنة ثم بين عملهم في الدنيا فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم يعني الشرك بالله والعظائم من الذنوب والفواحش الزنا والمعاصي إلا اللمم إلا النظرة والغمزة واللمزة يلوم بها نفسه ويتوب عنها ويقال إلا التزويد إن ربك واسع المغفرة لمن تاب من الكبائر والصغائر هو أعلم بكم منكم من أنفسكم إذا أنشأكم خلقكم من الأرض من آدم وآدم من تراب من التراب من الأرض وإذ أنتم أجنة صغار في بطون أمهاتكم قد علم الله في هذه الأحوال ما يكون منكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تبرئوا وأنفسكم من الذنوب هو أعلم من اتقى من المعصية وأصلح أفرأيت الذي تولى أعرض عن نفقة وصدقتي على فقراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأعطى قليلا يسيرا في الله وأكدى قطع نفقته وصدقته في سبيل الله عنده علم غيب اللوح المحفوظ فهو يرى صنيعه فيه إنه كما صنع نزلت الآية في عثمان بن عفان وكان كثيرا نفقة وصدقتي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن سعد بذياب سرح فقال له أراك تنفق على هؤلاء مالا كثيرا فأخاف أن تبقى بلا شيء فقال له عثمان لي خطايا وذنوب كثيرة أريد تكفيرها ولرضا ربي فقال له عبد الله أعطيه ثمن ناقتك وأحمل عنك ما يكون عليك من الذنوب والخطايا في الدنيا والآخرة فأعطاه ثمن ناقته واقتصر على نفقته وصدقته فنزلت فيه هذه الآية أم لم ينبأ يخبر في القرآن بما في صحف موسى وإبراهيم في التوراة وصحف موسى وإبراهيم يقول الذي وفى يعني إبراهيم الذي بلغ رسالة ربه وعمل بما أمر بما أمر به ويقال وفي رؤياه ألا تزر وازرة وزر أخرى يقول لا تحمل حاملة حمل أخرى ما عليها من الذنب ويقال لا تعذب نفس بذنب نفس أخرى وأن ليس للإنسان يوم القيامة إلا ما عمل من الخير والشر في الدنيا وأن سعيه وعمله سوف يرى في ديوانه وميزانه ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأوفر بالحسن حسنا وبالسيء سيئا وأن إلى ربك المنتهى مرجع الخلائق بعد الموت ومصيرهم في الآخرة وأنه أضحك أهل الجنة بما يسرهم من الكرامة وأبكى أهل النار بما يحزنهم من الهوان وأنه هو مات في الدنيا وأحيا للبعث ويقال أمات الآباء وأحيا الأبناء وأنه خلق الزوجين الصنفين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى تهرى يخلق في رحم المرأة ويقال تخلق، وأن عليه النشأة الأخرى الخلق الآخر بالبعث، وأنه وأغنى نفسه عن خلقه وأقنى أفقر خلقه إلى نفسه، ويقال إنه وأغنى أرضى خلقه وأقنى أقنع، ويقال إنه أغنى بالماء وأقنى أرضى بما أعطى، ويقال إنه أغنى بالذهب والفضة وأقنى أقنع بالإبل والبقر والغنم، وأنه هو رب الشعر الكوكب الذي يتبع الجوزاء كان يعبده خزاعة، وأنه أهلك عادا الأولى قوم هود وثمود قوم صالح فما أبقى فلم يترك منهم أحدا، وقوم نوح وأهلك قوم نوح من قبل قوم صالح، إنهم يعني قوم نوح كانوا هم أظلم أشد في كفرهم وأطغى أشد في طغيانهم ومعصيتهم، والمؤتفكة أهوى وأهلك قريات لوط سدوم وصادوم وعمورا وصوائم والمؤتفكات المنخسفات وأتفكها خسفها أهوى ما هوت من السماء إلى الأرض فغشها ما غشها عن حجارة فبأي آلاء ربك فبأي نعمة ربك أيها الإنسان غير محمد صلى الله عليه وسلم تتمارى تتجاحد وأنها ليست من الله. هذا نذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مخوف من النذر الأولى كالرسل الأولى الذين أرسلناهم إلى قومهم، وقالوا هذا نذير من نذر رسول من الرسل الأولى الذين هم مكتوبون في اللوح المحفوظ أن أرسلهم إلى قومهم. أزفة الآزفة دنا قيام الساعة ليس لها لقيامها من دون الله غير الله كاشفة مبين يبين قيامها ووقتها لا كاشفة مبين يبين قيامها ووقتها نعم من دون الله كاشفة مبين نعم مبين يبين قيامها ووقتها نعم. أفمن هذا الحديث يقول أمن هذا القرآن الذي يقرأ عليكم محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة تعجبون تسخرون ويقال تكذبون وتضحكون تهزؤون ويقال تسخرون ولا تبكون مما فيه من الزجر والوعيد والتخويف وأنتم سامدون لا هون عنه لا تؤمنون به فاسجدوا لله فاخضعوا لله بالتوحيد والتوبة واعبدوا وحدوا الله لله فقد اقتربت الساعة. أحسنت، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وننبه أن غدا إن شاء الله ربما نقرأ إلى الساعة السادسة إذا لم ننجز الجزء المقرر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يتجاوز عنا تقصيرنا وزلاتنا. شكر الله للشيخ يوسف هذه القراءة ولكم في الاستماع، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.